بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في الدرس الأول من دروس شرحي الإعراب عن قواعد الإعراب لابن هشام رحمه الله تعالى. نحن في عصر يوم السبت الثامن من جمادى الأولى من سنة 38 و400 في جامع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بحي الضريف بمدينة الرياض. وقت هذه الدورة ليس طويلا، فقد لا ننتهي ونحتاج إلى عشاء الغد إذا كان ذلك ممكنا لكي ننتهي من الكتاب، فلهذا لا نريد أن نضيع شيئا من الوقت، وإلا فإني أحب أن أتوسع معكم وأن نأخذ ونعطي معكم، لكن الوقت أقصر من الدرس. الكتاب كما تعرفون وطلعتم عليه، أنا أريد نسخة من النسخ التي معكم، فلو نطلب من الأخ نسخة زائدة من النسخة التي ممتاز. لا لا أبدا، هذا الكتاب الذي سنشرحه إن شاء الله هو كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب لابن هشام. المصنف معروف مشهور لا يحتاج إلى تعريف، ابن هشام من الأنصاري، صاحب أوضح المسالك، شرح أبية ابن مالك، صاحب بغض اللبيب وكتب الأعاريم، صاحب قدر الندى وبل الصدى وشرحه وشذور الذهب وشرحه، وهو غير محتاج إلى تعريف. لا أنا أريد لا أريد خلاص أعمل هذا لا أريده لا شرح لا أريده. أما الكتاب فاسمه الإعراب عن قواعد الإعراب، وقد نص ابن هشام رحمه الله تعالى على اسم كتابه لمقدمة الكتاب كما سنقرأ إن شاء الله. وبعضهم يختصره على عادة بعض العلماء في اختصار أسماء الكتب فيقول قواعد الإعراب، وإلا فإن اسمه الإعراب عن قواعد الإعراب. ويظهر أن ابن هشام رحمه الله تعالى وهو ممن اشتهر بكثرة التدريس للطلاب درس هذا المتن لطلابه كثيرا، فغير فيه وبدل وزاد ونقص كعادة من يدرس متنه لطلابه، فلهذا نجد أن نسخ هذا الكتاب اختلفت كثيرا بين زيادة ونقص، وزيادات ليست قليلة واختلافات ليست قليلة، فلهذا كنت حريصا على هذه النسخة التي معكم، لأن هذه النسخة أخرى مثلا مطبوعة تختلف كثيرا عن هذه النسخة، ناقصة كثيرا عن هذه النسخة. فالنسخة التي اختارها الإخوة نسخة طيبة، وهي تكاد تكون أوفى النسخ، وكان في زيادات قد نتركها يعني ضيق الوقت، لكن أحباب أن ننبه إلى ذلك. وهذا حدث في كثير من المتون، من ذلك ألفية ابن مالك المشهورة، فهي أيضا متن تعليمي علمي، غير فيه ابن مالك وبدل إلى أن توفي رحمه الله تعالى، وقد ذكرت ذلك في أول دراسته لتحقيق ألفية ابن مالك. هذا الكتاب ما منهج ابن هشام في تأليفه؟ من المهم أن الطالب يعرف منهج الكتاب قبل أن يبدأ بدراسته تفصيلا. الكتاب كما رأيتم كتاب وجيز مختصر، عبارة ابن هشام فيه جاءت متراوحة متفاوتة بين العبارة العلمية الجادة كعبارات العلماء في المتون العلمية المختصرة، وبين العبارة التعليمية المتسامحة الواضحة. يعني ستمر علينا عبارات واضحة وستمر علينا عبارات غامضة تحتاج إلى فك وشرح. الكتاب ليس نحويا ولا صرفيا، وإنما خصه ابن هشام رحمه الله تعالى للكلام على بعض الظواهر المهمة التي يحتاج إليها النحوي بعد أن يحصل جزءا صالحا من النحو، يعني بعد أن يدرس مبادئ النحو مثلا كتابا في مبادئ النحو للمبتدئين كالآجر الرومية أو النحو الصغير، ويدرس كتابا متوسطا في النحو كقطر الندى مثلا أو الأسهلية، فيحسن به أن يدرس هذا المتن لدراسة هذه الظواهر المهمة التي يحتاج إليها بعد ذلك. فلهذا لا يستفيد من هذا الكتاب من لم يتقن مبادئ النحو، لأن هذا الكتاب مبني على أن الطالب فاهم لمبادئ النحو، فلا يشرح هذه المبادئ التي سيبني عليها كثيرا من الأحكام المذكورة في هذا الكتاب، وإنما سيبني الأحكام عليها مباشرة. الكتاب خصه ابن هشام للكلام على الجملة وأحكامها وشبه الجملة وأحكامها، وعلى كلمات يحتاج إليها المعرض كثيرا، وعلى عبارات يستعملها المعرض حررها ابن هشام. فهذا الذي اهتم به ابن هشام في هذا الكتاب. ابن هشام رحمه الله تعالى لم يشرح كتابه هذا كما شرح قطر الندى وكما شرح الشذور، لكن شرحه كثيرون بعده، لأنه كتاب له مكانته وخاصة في النحو التعليمي. أهم شروحه شرحا، الشرح الأول شرح محي الدين الكافيجي. كافيجي هذا شيخ السيوطي. الكافيجي نسبة إلى الكافية، كتاب الكافية في النحو اهتم به فنسب إليه، هذا هو الشرح. اسمه شرح الإعراب عن قواعد الإعراب، لكن المحقق فخر الدين قباوة تحقيقه جيد حققه باسم شرح قواعد الإعراب، وإلا فإن الكافيجي ذكر في المقدمة أن الكتاب اسمه الإعراب عن قواعد الإعراب. والشرح الآخر هو شرح خالد الأزهري، واسم كتابه موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب. هذه نسخة ليست جيدة للكتاب، هي التي عندي وكتبت موصل، والصواب اسم الكتاب موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب. الأزهري خالد هذا له كتاب آخر أشهر منه في النحو، وهو شرح أوضح المسالك، سمى كتابه التصريح بمضمون التوضيح. طيب، وهو زميل وقرين السيوطي، توفي قبله بقليل في أول القرن العاشر. طيب، وكذلك اهتم العلماء كثيرا بهذا الكتاب فنظموه نظما، وهناك منظومات كثيرة لهذا الكتاب، من أشهرها منظومة الزواوي وهي مطبوعة ومشروحة الآن شرحا صوتيا وشرحا مكتوبا، وهناك منظومة لابن ظهيرة أيضا مطبوعة وعليها شرح مختصر للشيخ ابن سعدي، ومتون ومنظومات أخرى. ابن هشام نفسه اختصر هذا الكتاب، ويسمى مختصره القواعد الصغرى. طيب، قبل أن نبدأ بقراءة الكتاب أنبه إلى أن ابن هشام رتب كتابه على أربعة أقسام، على أربعة أبواب. الأول في الجملة وأحكامها، وسنحاول إن شاء الله أن ننتهي منه اليوم. والباب الثاني في شبه الجملة وأحكامها، والباب الثالث في تفسير كلمات يحتاج إليها المعرض، قال وهي 20 كلمة. والباب الرابع وهو الأخير في الإشارة إلى عبارات محررة مستوفاة موجزة، يعني عبارات يستعملها المعرض فحررها ابن هشام مبين الأصوب منها. بعد ذلك نبدأ إن شاء الله في قراءة الكتاب وشرح ما تيسر منكم. طيب نقرأ يا إخوان. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة من كلام ابن هشام رحمه الله تعالى. قال الشيخ الإمام العالم العامل جمال الدين ابن هشام نفع الله المسلمين ببركته. هذه العبارة يا إخوان ليست من كلام ابن هشام، وكثر ذلك كثيرا في بدايات الكتب. الناسخ أو الراوي يذكر مثل هذه العبارة في أول الكتاب، فلتنبه إلى أنها ليست من كلام المصنف. أما كلام ابن هشام فيبدأ بعد البسملة من قوله: أما بعد، حمد الله حق حمده، والصلاة والسلام على سيدنا وعبده محمد وآله من بعده. فهذه فوائد جليلة في قواعد الإعراب، تقتضي بمتأملها جادة الصواب، وتطلعه في الأمد القصير على نكت كثير من الأبواب، عملتها عمل من طب لمن حب. هذه العبارة عمل من طب لمن حب مروية عن العرب، فلهذا تجدها في المعاجم اللغوية. معناها استنفاد الجهد في إجادة العمل، كعمل الطبيب إذا أراد أن يعالج من يحب، فإنه يستنفذ كل ما عنده من علم في هذا العلاج. من طب لمن حب. طيب، قال ابن هشام: وسميتها بالإعراب عن قواعد الإعراب، نص على اسم كتابه. قال: ومن الله أستمد التوفيق والهداية إلى أقوم طريق بمنه وكرمه، وتنحصر في أربعة أضرار. بدأ كتابه رحمه الله ببيان طريقة ترتيبه، فذكر أن الكتاب مرتب على أربعة أبواب ذكرناها قبل قليل، سيأتي عليها إن شاء الله بابا بابا. هل هناك من سؤال يا إخوان فيما سبق؟ النسخة هذه معكم جميعا. نعم، هناك نسخة أخرى سيذهب الوقت في بيان اختلاف النسخ. طيب نكمل يا شباب. طيب الآن ماذا سيحتاج إلى الشرح؟ قال ابن هشام: الباب الأول في الجملة وأحكامها، وفيه أربع مسائل. ابن هشام يعني كتب الله عز وجل لكثير من كتبه القبول والانتشار، سواء كانت كتبا علمية كمغني اللبيب وأوضح المسالك، أو كتبا تعليمية كقدر الندى والشذوذ. من أهم الأسباب لذلك جودة التصنيف وحسن الترتيب، كما رأيتم هنا يرتب الأمر ترتيبا جيدا. قال: الكتاب ينحصر في أربعة أبواب. بدأ بالباب الأول، قال الباب الأول فيه أربع مسائل، فرتب هذه الأمور لنا ترتيبا جيدا. طيب ما هذه المسائل الأربعة؟ لأنه سيذكر المسألة الأولى ثم يشرحها، بعد أن انتقل للثانية وهكذا بالثالثة والرابعة. نريد أن نتعرف على هذه المسائل الأربع قبل أن يشرحها ابن هشام. المسألة الأولى قال في شرح الجملة، سيعرف الجملة ويبين أقسامها. المسألة الثانية قال في الجمل التي لها محل من الإعراب، والمسألة الثالثة في الجمل التي ليس لها محل من الإعراب، والمسألة الرابعة في إعراب الجمل. إذن فالمسألة الأولى في تعريف الجملة، والمسألة الثانية والثالثة والرابعة كلها في إعراب الجمل. طيب نبدأ بالمسألة الأولى. قال ابن هشام عليه رحمة الله: المسألة الأولى في شرحها. قلنا في هذه المسألة تكلم على شيئين أو ثلاثة أشياء، سيتكلم على تعريف الجملة والعلاقة بين الجملة والكلام، ويتكلم على انقسامها إلى اسمية وفعلية، ويتكلم على انقسامها إلى كبرى وصغرى. إذا في هذه المسألة ثلاث مسائل، المسألة الأولى فيها الكلام على تعريف الجملة والعلاقة بين الجملة وبين الكلام في تعريفات واصطلاحات النحويين. قال في ذلك، يعني في تعريف الجملة والعلاقة بين الجملة والكلام: اعلم أن اللفظ المفيد يسمى كلاما وجملة، ونعني بالمفيد ما يحسن السكوت عليه، وأن الجملة، يعني واعلم أن الجملة، وأن الجملة أعم من الكلام، فكل كلام جملة ولا ينعكس. طيب يا إخوان، الجملة في اصطلاح النحويين كل ما تركب من مسند ومسند إليه، هذا تعريف الجملة عند النحويين، كل ما تركب من مسند ومسند إليه. نظرية الإسناد هي النظرية التي تقوم عليها كل اللغات العالمية، طبيعة اللغات العربية وغير العربية تقوم على الإسناد، لأن الإفادة تمام المعنى لا تكون إلا بحدوث الإسناد، يعني أن تسند شيئا إلى شيء. مثلا تريد أن تسند النجاح إلى الطالب، فماذا تقول؟ نجح الطالب، أسندت النجاح إلى الطالب، فالنجاح هو المسند، الشيء الذي أسندته، والطالب مسند إليه، مسند النجاح ومسند إليه الطالب. طيب، اللغة العربية من عظمتها وثرائها تستطيع فيها أن تأتي بالإسناد مطلقا على صورتين: إما على صورة جملة فعلية، يعني تبدأ بفعل فتقول نجح محمد أو ينجح محمد أو إنجح، أو تأتي بالإسناد على صورة جملة اسمية، يعني تبدأ باسم فتقول الطالب نجح أو الطالب ناجح أو الطالب ينجح. الإسناد واحد في كل ذلك، وهو إسناد النجاح إلى الطالب. وفي أغلب اللغات العالمية لا تأتي بالإسناد إلا على صورة جملة اسمية، يعني لا بد أن تبدأ باسم، لا بد أن تقول الطالب نجح، ولا يصح فيها أن تقول نجح الطالب فتبدأ بالفعل، كاللغة الإنجليزية واللغة الأوروبية والهندية والصينية والأفريقية والأمريكية إلى آخرها، كلها لا بد أن تبدأ بالاسم ولا تبدأ عندهم بالفعل. ومهما يكن من أمر فكل الجمل هي قائمة على الإسناد، وجود مسند ومسند إليه. فالجملة في اللغة ما تركب من مسند ومسند إليه، فإذا تم الإسناد فقلت نجح الطالب أو الطالب ناجح، فإن تمام الإسناد سيجعلها، أي الجملة، مفيدة، سيجعلها مفيدة. طيب، في الشرح النحوي للمبتدئين والمتوسطين يبتدئون بشرح الكلام ويقول الكلام هو اللفظ المفيد، كما قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد. اللفظ، عرف من المراد باللفظ، اللفظ الحروف الملفوظة من الفم، هذا اللفظ. المفيد يعني المعنى التام، يعني أنه يدل على معنى تام، لأن المعنى إما أن يكون ناقص وإما أن يكون تاما. فأنت إذا قلت محمد تفهم شيئا ولا تفهم شيئا؟ تفهم لكن تفهم أنه إنسان ذكر فقط، لكن ما باله يعني أين المسند إليه؟ أخبرت عنه بماذا؟ أسندت إليه ماذا؟ ما فيه، فتفهم شيئا لكنه فهم ناقص، معنى ناقص. المعنى التام لا يكون إلا بجملة، لا بد أن تأتي بمسند المسند إليه، تقول نجح محمد أو محمد ناجح. فإذا أتيت بالمسند والمسند إليه تم المعنى وصار مفيدا. فالمفيد كما تعرفون هو المعنى التام، أو كما يعبر عنه النحويون وكما عبر عنه ابن هشام هنا، قال ونريد بالمفيد ما يحسن السكوت عليه. هذه علامة الإفادة، ليست الإفادة، الإفادة المعنى التام. وكيف تعرف أن المعنى تام؟ أنه يحسن السكوت عليه، تقول نجح الطالب خلاص تم المعنى فيحسن أن تقف هنا. طيب فالأصل في الجملة التي عرفنا أنها تتكون من مسند ومسند إليه، الأصل في الجملة أن تكون مفيدة، يعني تامة المعنى يحسن السكوت عليه، هذا هو الأصل. فإلى الآن عرفنا أن الجملة ما تركب من مسند ومسند إليه، وأما الكلام فهو اللفظ المفيد، والأصل في الجملة أن تكون مفيدة، يعني أن تكون كلاما، الكلام هو اللفظ المفيد. إلا أن الجملة قد يعتريها ما يقيد معناها التام بشيء خارجها، قد يعتريها ما يجعل معناها التام مترتبا على شيء خارجها، كأن تقول في نجح محمد هذا جملة كلام تام، كأن تقول إن نجح محمد، وإذا قلت إن نجح محمد، نجح محمد في الأصل جملة مسند ومسند إليه تام، لكن عندما قلت إن نجح محمد بقي الإسناد مسند ومسند إليه، لكن ذهب تمام المعنى لوجود التقييد بإن، لأن إن تحتاج إلى جواب. إن نجح محمد ماذا يكون؟ أكرمه مثلا. إذا فالجملة بقيت على إسنادها مسند ومسند إليه، لكن ذهبت أو ذهب تمام الفائدة لوجود هذا الأمر الذي اعتراها. إذا فالأصل بالجملة أن تكون تامة، فلهذا قال ابن هشام اعلم أن اللفظ المفيد يسمى كلاما وجملة. فالكلام هو اللفظ المفيد، والجملة الأصل فيها أن تكون كلاما مفيدة. لكن هل هذا يعني أن الكلام هو الجملة والجملة هو الكلام؟ لا، الجملة هي المسند والمسند إليه، والأصل أن تكون تامة المعنى، لكن قد تخرج عن ذلك لأمر يعتريها. فلهذا بين العلاقة بين الجملة وبين الكلام، فقال في بيان هذه العلاقة فكل كلام جملة ولا ينعكس. يقول الأصوليون العلاقة بينهما عموم وخصوص مطلق، العموم للجملة أو للكلام؟ للجملة، والخصوص للكلام. فكل كلام لا بد أن يكون جملة أو أكثر من جملة. والجملة الأصل فيها أن تكون كلاما، لكن قد تخرج عن ذلك إذا قيد تمام معناها بشيء خارجها. فإذا قلت نجح محمد كلام لأنه تام المعنى، وجملة لوجود المسند والمسند إليه، وإن قلت إن نجح محمد فجملة لبقاء الإسناد وليس كلاما لذهاب الإفادة، تقول تمام المعنى أو الإفادة. طيب ولو قلت إن محمدا فهل هي جملة؟ ليست جملة لعدم الإسناد. طيب وكلام؟ ليست كلاما لعدم الإفادة. فهذه العلاقة بين الجملة وبين الكلام. فلهذا قال ابن هشام في توضيح هذه العلاقة: ألا ترى أن نحو قام زيد من قولك إن قام زيد قام عمرو تسمى جملة، تسمى جملة لوجود الإسناد، ولا يسمى كلاما. لماذا؟ لعدم الإفادة. قال: لأنه لا يحصل السكوت عليه. وكذا القول في جملة الجواب، يعني بجملة الجواب قولك في الجملة السابقة قام عمرو، فهذه جملة لوجود الإسناد وليست كلاما لعدم الإفادة. ثم انتقل إلى الكلام على انقسام الجملة إلى اسمية وفعلية، فقال رحمه الله: ثم الجملة تسمى اسمية إن بدأت باسم، كزيد قائم، وإن زيدا قائم، وهل زيد قائم، وما زيد قائما. وفعلية إن بدأت بفعل، كقام زيد، وهل قام زيد، وزيدا ضربته، ويا عبد الله لأن التقدير ضربت زيدا ضربته، وأدعو عبد الله. بينا أن الجمل في اللغة العربية قسمان نوعان: اسمية إن بدأت باسم، وفعلية إن بدأت بفعل. ذكرنا قبل قليل أن هذا من عظمة اللغة العربية وثرائها، لأن كل معنى، كل إسناد يمكن أن تعبر عنه باسمية أو بفعلية، وهذا يندر في بقية اللغات. طيب، الاسمية قال التي بدأت باسم، مثل لذلك بقوله: زيد قائم، بدأت بزيد، وإن زيدا قائم، هذه بدأت بحرف ناسخ إن، لكن الحرف لا يخرج الاسم بعده عن كونه في ابتداء الجملة، فلهذا قيل إن الجملة اسمية. وهل زيد قائم كذلك، هل أدخل معنى الاستفهام، لكنه لم يخرج الاسم بعده عن الابتداء، لأن الأصل زيد قائم، ثم أدخلت معنى الاستفهام على الجملة. قال: وما زيد قائما، هذه ما النافية الحجازية تعمل ما زيد قائما، والتميمية لا تعمل ما زيد قائم، وكلاهما الحجازية والتميمية لا تخرج الاسم بعدها عن كونه في أول الجملة. قال: وفعلية إن بدأت بفعل، أيا كان هذا الفعل، تاما أو ناقصا، جامدا أو متصرفا، فضلا عن كونه ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا، ماضيا أو مضارعا أو أمرا. قال: كقام زيد، واضح. وهل قام زيد، قلنا إن الحرف لا يخرج ما بعده عن كونه في أول الجملة. قال: وزيدا ضربته، قلنا هنا مبدوء بزيدا، وزيدا اسم، فكيف جعلها فعلية؟ هنا درست في النحو المتوسط أن هذا الأسلوب يسمى أسلوب الاشتغال، فالاسم المنصوب منصوب بفعل محذوف قبله دل عليه المذكور بعده، يعني ضربت زيدا ضربته، فأسلوب الاشتغال من أساليب المبالغة، بدلا تقول ضربت زيدا ضربت زيدا مرتين، تحذف الضرب الأول لدل الثاني عليه، نقول زيدا ضربته، ضربت زيدا ضربت زيدا. قال: ومن الجملة الفعلية النداء: يا عبد الله، هنا يا حرف وعبد الله اسم، ومع ذلك جعلوا جملة النداء من الجمل الفعلية، لأن حرف النداء هنا يقوم مقام الفعل أدعو أو أنادي. تقول: لماذا فعلوا ذلك؟ الجواب: لأن العرب جعلوا المنادى من المنصوبات، يقول: يا عبد الله، إذا منصوب، لا منصوب لابد أن تأتي له بناصب، والناصب هنا سيكون الفعل نحو أنادي أو أدعو، فلهذا جعلوا جملة النداء من المنصوبات، وفي النحو يدرسون المنادى من المنصوبات، بل إن التحقيق أن المنادى يدخل في باب المفعول به كما يفعل ذلك النحويون، يدرسون المنادى تبع المفعول به، لكن في كتب النحو التعليمي أو حتى المتوسط يعني يفصلونه لكي لا يحدث إشكالا للطالب، وأيضا لكثرة أحكامه فيجعله في باب واحد في باب خاص به. طيب، فإن سألت بعد ذلك عن نحو كان زيد قائما وظننت زيدا قائما، نعرف أن الجملة الاسمية زيد قائم جملة اسمية، فإن دخل عليها ناسخ سيختلف حكمها الإعرابي، لكن هل يبقى نوعها جملة اسمية أم يختلف وينتقل إلى الجملة الفعلية؟ أما المنسوخة بظن وأخواتها هذه فعلية اتفاقا، فلهذا درستم في النحو أن ظن وأخواتها أفعال ناسخة ولكنها ليست ناقصة، ناسخة يعني تخرج المبتدا والخبر بعدها عن حكم الابتداء والخبر المرفوعين وتنصبهما، نسخت الحكم السابق الرفع. طيب، وليست أفعالا ناقصة. ما معنى ليست أفعالا ناقصة؟ يعني لا بد لها من فاعل، فلهذا يقول لا بد أن تستوفي فاعلها قبل أن تنصب المبتدا والخبر، فإذا كان لها فاعل فمعنى ذلك أنها فعل تام، فعل التام هو الذي له فاعل، والفعل الناقص هو الذي ليس له فاعل، له اسم وخبر. فظن وأخواته فعل تامة، فلا شك أن فاعلها مسند إليها. إذا قلت ظن محمد الباب مغلقا أسندت الظن إلى من؟ إلى محمد. إذا الإسناد هنا حدث بين ماذا وماذا؟ بين فعل واسم. إذا فالجملة مبدوء بفعل، لأن الفعل هو المسند إليه، هو المسند، ومحمد هو المسند إليه. طيب، وأما المنسوخة بكان وأخواتها مثل كان محمد قائما، فالمنسوخ بكان وأخواته في خلاف، فالنحويون يرون أنه من الجمل الفعلية، والبيانيون البلاغيون يرون أنه من الجمل الاسمية. والخلاف يعود إلى خلاف آخر، وهو هل كان وأخواتها أفعال حقيقية أم لا؟ ما معنى أفعال حقيقية؟ يعني هل كان مسندا إلى مرفوعها؟ إذا قلت كان محمد قائما، هل أسندت كان الكون إلى محمد؟ ما الذي أسندته إلى محمد؟ لقوله كان محمد قائما، الكون أو القيام؟ النحويون يقول الكون، والبلاغيون يقول القيام، فعلى قول البلاغيين صار الإسناد بين القيام ومحمد فصار جملة اسمية، وأما كان فدخلت لبيان الزمان فقط يعني قيد للخبر، وأما على قول النحويين فيرون أن الكون هو المسند إلى محمد، فالإسناد حدث بين الفعل والاسم فهي فعلية، وخلاف طويل في المسألة لا يهمنا الآن. طيب، ثم انتقل رحمه الله إلى المسألة الثالثة، أقصد في المسألة الأولى، لو نقول الأمر الثالث الذي ذكره في المسألة الأولى، وهو انقسام الجملة إلى كبرى وصغرى، فقال رحمه الله: وإذا قيل زيد أبوه غلامه منطلق، قال رحمه الله في انقسام الجملة إلى كبرى وصغرى: وإذا قيل زيد أبوه غلامه منطلق، فزيد مبتدأ أول، وأبوه مبتدأ ثالث، وغلامه مبتدأ ثالث، ومنطلق خبر الثالث، والثالث وخبره خبر الثاني، والثاني وخبره خبر الأول، ويسمى المجموع جملة كبرى، وغلامه منطلق جملة صغرى، وأبوه غلامه منطلق جملة كبرى بالنسبة إلى غلامه منطلق وصغرى بالنسبة إلى زيد. نعم، الجملة يسميها النحويون كبرى إذا كان خبرها جملة. ما المراد بالجملة الكبرى عند النحويين؟ هي الجملة التي خبرها جملة. درستم يا أخوان في النحو أن الخبر قد يكون مفردا وقد يكون جملة، جملة اسمية أو جملة فعلية. فإذا كان الخبر جملة اسمية أو فعلية فيسمي النحويون الجملة حينئذ بالجملة الكبرى، كقولك محمد يقوم، أخبرت عن محمد بالجملة الفعلية يقوم هو، أو محمد أبوه قائم، أخبرت عن محمد بالجملة الاسمية أبوه قائم، فالجملة حينئذ تسمى كبرى، كلها كلها تسمى جملة كبرى. وأما الخبر جملة الخبر فتسمى حينئذ جملة صغرى. وقال ابن هشام إن الجملة قد توصف بأنها كبرى وصغرى في الوقت نفسه كمثال السابق، وكما لو قلت مثلا محمد أبوه ثوبه نظيف، محمد أبوه ثوبه نظيف، فمحمد إلى آخر الجملة كبرى، وثوبه نظيف صغرى، وأما أبوه ثوبه نظيف فهي كبرى بالنسبة إلى خبرها ثوبه نظيف، وصغرى بالنسبة إلى المبتدأ السابق محمد. طيب، فإذا لم تكن الجملة الصغرى خبرا، يعني لو كانت غير خبر، لو كانت حالا، لو قلت جاء محمد يركض، هذه يركض جملة فعلية، ودخلت في الجملة السابقة جاء محمد، جملة فعلية جاء محمد يركض، صار جاء محمد إلى آخره جملة فعلية. طيب يركض هذه جملة فعلية وقعت حالا، هل نسمي يركض جملة صغرى وجاء محمد إلى آخره جملة كبرى؟ عند النحو لا تسمى هذه جملة كبرى وصغرى، لأن الأمر يرتبط بالعمد، العمدة، العمدة كما تعرفون الفعل والفاعل في الجملة الفعلية والمبتدأ والخبر في الجملة الاسمية، ولهذا لا بد أن يكون الخبر جملة لكي يكون عمدة حينئذ فيدخل في تكوين الجملة. نقول الجملة حينئذ مكونة من جملتين فصارت صغرى وكبرى، لكن جملة الحال هذه فضلة كما يقول المتقدمون، أو يعني تكملة، فلا تعد من صلب الجملة. طيب، نأخذ سؤالك ونبس ننتهي من المسألة الأولى ثم نأخذ الأسئلة. طيب، قال ابن هشام ومثله لكن هو الله ربي، إذ أصله لكن أنا هو الله ربي وإلا لقيل لكنه. هذه الزيادة ليست موجودة في النسخة الصغيرة، وكأنها مما زادها ابن هشام. هذه الآية في سورة الكهف لكن هو الله ربي، في تخريجها كلام طويل لأهل الإعراب، من أشهر هذه التخريجات وهو الذي نصره ابن هشام هنا أن أصل الآية لكن أنا هو الله ربي، وبذلك قرأ أبي بن كعب رضي الله عنه لكن في نون خفيفة، أنا ضمير المتكلم هو الله ربي، فصارت أنا هو الله ربي كقولك محمد أبو ثوبه نظيف، أو المثال المذكور زيد أبوه غلامه منطلق. أنا أخبرت عن نفسك بماذا؟ أنا هو الله ربي، أين خبر أنا؟ هو الله ربي. طيب جملة الخبر لا بد أن يكون بينها وبين المبتدأ إما رابط أو اتفاق المعنى، أين الرابط؟ هو يعود إلى أنا؟ لا، يا المتكلم في ربي، رابط يا المتكلم في ربي. طيب هو مبتدا وخبره جملة الله ربي، ما العلاقة بين هو والله ربي؟ الذي يظهر من اتفاق المعنى الله ربي هو هو. طيب والله ربي، الله مبتدا وربي الخبر، إذن فربي خبر الله والله ربي خبر هو، وهو الله ربي خبر أنا، فصارت كالمثال المذكور. قال وإلا، يعني لو لم نقل بذلك لكان الواجب أن يقال لكنه الله ربي، لكنه الله ربي، يعني لو قيل إن لكن التي في الآية ليست لكن المخففة لكن، ولكنها لكن المشددة. لو كانت لكن المشددة حينئذ لا بد أن يتصل بها اسمها، تقول لكنه، لكنك، ما ينفصل اسمها عنها، ما تقول لكن، لكن هو زيد، لكن أنت زيد، ما لا ما ينفصل اسمها عنها، يتصل بها. فبان بذلك أن الأصل لكن أنا، ثم حذفت الهمزة من أنا تخفيفا فصارت لكن مختومة بنون ساكنة، ونا مبدوءة بنون مفتوحة، فحدث شرط الإدغام فأدغمت النون في النون، لكن هو الله ربي. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. هل هناك من سؤال يا إخوان؟ تفضل. شيخ، لو كانت الكبرى أو كانت الجملة الصغرى شبه جملة، هل تدخل في القاعدة هذه؟ لا، لا تدخل في هذه القاعدة. الخبر إذا وقع شبه جملة، يا إخوان درستم في النحو المتوسط أن الخبر لا يقع إلا مفردا أو جملة، لا يقع شبه جملة، ما في خبر شبه جملة في الحقيقة. إذا وقع الخبر شبه جملة في الظاهر فهو عائد إلى الخبر المفرد، إن قدرت شبه الجملة متعلقة بكون عام مقدر باسم، أو دعونا إلى الجملة الفعلية إن قدرت الكون العام الذي تعلقت به شبه الجملة فعلا. يعني قلت محمد في البيت، يا محمد كائن في البيت، صار الخبر كائن اسم، أو محمد يكون أو يوجد أو يحصل في البيت، صارت جملة فعلية. فإن قدرتها اسم فلا تدخل، وإن قدرتها فعلا صارت داخلة في الجملة الكبرى والصغرى. نعم. هل نحن سؤال آخر؟ نعم. مثلا الكلام إذا أريد التعريف يكون معناه لفظ مفيد إذا كان حيث جرد، نشأه يكون لا يفيد معنى أنه لفظ مفيد الكلام. قصدك هل هناك فرق بين الكلام وكلام؟ لا. كلام و... يعني أحنا... الكلام والكلام تعرفهما واحد. إلا أن الكلام دخلت عليه أل، وكلام ما دخلت عليه أل. لا نحتاج نقيد كلام تام، هو كلام مجرد نقول كلام وكلام تام. نعم، الكلام هو كل لفظ مفيد. نعم. لو قلت أنت شيئا مفيدا أقول لك قلت كلاما. ثم لو أردت أن أعرف لسبب من أسباب التعريف قلت الكلام الذي قلته مفيد. فهذا مسألة نحوية. أما التعريف فهو واحد. نعم. ننتقل يا إخوان المسألة التالية. طيب المسألة الثانية، ننتقل للمسألة الثانية يا إخوان. المسألة الثانية قال في الجمل التي لها محل من الإعراب، والمسألة الثالثة في الجمل التي ليس لها محل من الإعراب. هذان المسألتان يا إخوان إن فهمنا أصلهما سهلا، وإن تتبعنا مواضعهما صعبا. هذان المسألتان تعودان إلى أصل واحد، تعودان إلى أصل واحد. الأصل في الإعراب أن يقع على المفردات لا على الجمل. تقول جاء محمد أكرمت محمدا، سلمت على محمد. تقول محمد يذهب، محمد لم يذهب، محمد لم يذهب. فالأصل في الإعراب أنه يقع على المفردات، وأنتم عرفتم أن المعربات منحصرة في الأسماء المعربة وفي المضارع المعرب. طيب، وأما الجمل فالأصل في الجمل أن الإعراب يقع عليها ولا يقع، أنها لا يقع عليها. الأصل في الجمل أن الإعراب لا يقع عليها، لا يقع عليها رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم، فلهذا تقول لا محل لها من الإعراب. هذا الأصل فيها، إلا أن بعض الجمل وقعت موقع المفرد، بعض الجمل وقعت موقع المفرد فأعطيت حكمه، صار لها حينئذ حكم إعرابي. إن وقعت موقع مفرد مرفوع حكمها الرفع، أو منصوب حكمها النصب، أو مجرور فحكمها الجر، أو مجزوم فحكمها الجزم. طيب، ما معنى هذه القاعدة؟ مثلا الحال، عرفنا أن الحال حكمه النصب. طيب، النصب حكم إعرابي، إذن فالأصل أن يكون للمفردات. تقول جاء محمد راكضا، أو ذهب محمد ماشيا ونحو ذلك. هنا جاء في اللغة وقوع الجملة موقع المفرد، فتقول العرب جاء محمد راكضا وجاء محمد يركض. طيب، يركض فعل والفاعل هو، صارت جملة وقعت موقع المفرد، وقعت موقع المفرد. فأنا أقول حينئذ أن الجملة حينئذ لها محل من الإعراب ومحلها النصب، لأنها وقعت حالا والحال حكمه النصب. لكن لو قلت ركض محمد أو يركض محمد، ركض محمد أو يركض محمد، هل تجعل مكان ركض محمد أو يركض محمد راكض؟ ما يأتي. إذا فالجملة هنا لم تقع موقع المفرد، فنقول إنها على أصلها لا محل لها من الإعراب. إذا فالأصل في الجملة أنها لا محل لها من الإعراب، إلا أن الإعراب أوقعتها في محل إعرابية إذا وقعت موقع المفرد. إذا فالقاعدة في الجمل التي لها محل من الإعراب أنها الجملة التي يمكن أن تحل المفرد محلها، أن تحذفها وأن تضع مكانها مفردة. الأصل في المفرد أن يكون وصفا من الحدث المذكور فيها، أن يكون وصفا يعني اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة من الحدث المذكور فيها. تفضل. والجمل التي ليس لها محل من الإعراب هي الجمل التي لا يحل المفرد محلها، لو حذفتها ووضعت مكانها مفرد وصف من الحدث المذكور فيها فإن المعنى يختلف، يفسد حينئذ. فسنحاول أن نطبق ذلك في هذه الجمل. لو طبقنا هذا الأمر على الجمل لوجدنا أن الجمل بعضها ليس له محل من الإعراب، قال ابن هشام سبع، وجمل لها محل من الإعراب، قال ابن هشام سبع. قال ابن هشام في الجمل التي لها محل من الإعراب، نعم. قول سبع استقرارا؟ لا، هذا المشروع عند النحويين، وبعضهم يزيد وينقص، بعضهم يدخل يمكن بعضها في بعض فتنقص، وبعضهم يزيد فيها. نعم، المغني زاد على ذلك تفصيلا. قال وهي سبع، إحداها الواقعة خبرا. الواقعة خبرا، عرفنا أن الأصل في الخبر أن يكون للمفرد محمد قائم محمد مجتهد العلم نافع، إلا أن الجملة قد تقع موقع الخبر فتأخذ حكمه الإعرابي وهو الرفع، الرفع في المبتدأ وفي باب إن، لكن الخبر في باب كان لا نصب. وكذلك ما أصله الخبر في باب ظن سينتقل للنصب وصل مفعول به، هذه الأمور درستموها من قبل، الآن فقط نريد أن نستفيد منها. يعني ابن هشام أنا سيفصل وكذا وتجدون المسألة صعبة، هي ليست صعبة، هي تفصيل لما درسناه من قبل فقط، استفادة مما درسناه من قبل. قال إحداث موضعة خبرا وموضعها رفع في بابي المبتدأ، وإن نحو زيد قام أبوه، وإن زيدا أبوه قائم، ونصب يعني موضعهما أو موضعها، الجملة واقعة خبرا وموضعها نصب في بابي كان وكاد، نحو كانوا يظلمون وما كادوا يفعلون. طيب الجملة الأولى زيد قام أبوه، زيد مبتدأ وقام أبوه جملة وقعت خبرا، والأصل في الخبر أن يكون للمفرد، تقول زيد قائم، يمكن أن تجعل قائم مكان قام أبوه. وكذلك في إن زيدا أبوه قائم، أبوه قائم خبر إن في محل رفع، الأصل في خبر إن الإفراد، إن زيدا قائم. طيب كانوا يظلمون، تقول كانوا ظالمين، فتجعل الخبر هنا مفردا، فلما وقعت الجملة قلنا لها محل من الإعراب وهو النصب خبر كان، وما كادوا يفعلون، يفعلون خبر كاد في محل نصب. طيب الجملة الثانية والثالثة الواقعة حالا والواقعة مفعولا، يعني مفعولا به، وإذا أطلق المفعول في النحو فيراد المفعول به لأنه أصل المفاعيل. قال ابن هشام ومحلهما الناصب، معلوم أن الحال حكمه الناصب والمفعول بحكمه الناصب، لكن هذا الشيء فقط باب التأكيد. فالحالية نحو وجاءوا أباهم عشاء يبكون. طيب أين الجملة الواقعة حالا؟ يبكون، نجعل مكانها مفردا، جاءوا أباهم باكين. قال والمفعولية تقع في أربعة مواضع، محكية بالقول نحو قال إني عبد الله، وثانية للمفعول الأول في باب ظن نحو ظننت زيدا يقرأ، وثانية للمفعول الثاني في باب أعلم نحو أعلمت زيدا عمرا أبوه قائم، ومعلقا عنها العامل نحو لنعلم أي الحزبين أحصى فلينظر أيها أزكى. طيب قوله باب أعلم، المحقق ضبطها عندي أعلم، وهذا خطأ، والصحيح أعلم، إذا قلت أعلم تعدت إلى ثلاثة، وإذا قلت أعلم فمتعدية إلى اثنين. طيب هذا ترسمه في باب، في باب كان وخواتها، وفي باب ظن وخواتها، وفي باب أعلم وخواتها. طيب يقول الموضع الأول إذا كانت الجملة محكية بالقول مسبوقة بقول قال. طيب القول تحكي به ما شئت، والأصل أن تحكي به المفردات، تقول قال محمد حقا، وقال محمد كلمة مفعول به منصوب، فإن حكيت بها جملة صارت في موضع المفرد، فصار لها حكم إعرابي وهو النصب، لأنه مفعول به، لأنه المقول، يعني الشيء الذي قلته الذي وقع عليه القول هو مفعول به، كقولك مثلا قلت لي أنت مثلا محمد ناجح، أنا أقول قال الطالب محمد ناجح، قال الطالب فعل وفاعل محمد الناجح، هذه جملة اسم مبتدأ وخبر، لكن هنا مقول القول مفعول به في محل نصب. قال إني عبد الله، الذي قاله إني عبد الله، ثم حكي قوله قال إني عبد الله، فإني عبد الله هذه إنا واسمها وخبرها، وهو مقول القول في المحل، مفعول به في المحل ناصب. طيب نعم، أقول مفرد في نحكي بالقول ماذا؟ قال محمد كلمة. نعم. طيب النوع الثاني قال وثانية للمفعول الأول في باب ظن، نحو ظننت زيدا يقرأني. ظننت عرفنا من قبل أنها بعد أن تستوفي فاعلها ماذا تنصب؟ مفعولين، ما أصلهما؟ المبتدأ والخبر. نعود إلى باب المبتدأ والخبر. في باب المبتدأ والخبر عرفنا أن الخبر قد يقع مفردا محمد قارئ، وقد يقع جملة فعلية محمد يقرأ، وقد يقع جملة اسمية محمد أبوه قارئ. انتقل هذا الحكم من الخبر إلى المفعول الثاني، لأن المفعول الثاني أصله الخبر. فلهذا تقول ظننت محمدا قارئا، المفعول الثاني مفرد. ظننت محمدا يقرأ، المفعول الثاني جملة فعلية، فكان لها إعراب في محل نصب. ويمكن أن تقول ظننت محمدا أبوه قارئ، ظننت محمدا مفعول به أول، أبوه قارئ مبتدأ وخبر، والجملة الإسمية المبتدأ والخبر مفعول ثاني في محل نصب، مفعول ثاني في محل نصب. طيب قال ابن هشام وتالية للمفعول الثاني في باب أعلم، باب أعلم، أعلم وقرأت وأعلم وعلم ورأى وأرى وخبط إلى آخره، تنصب ثلاثة مفاعيل، تنصب ثلاثة مفاعيل. المفعول الثاني والثالث أصلهم المبتدأ والخبر، كقولك أعلم محمد مثلا، أعلم محمد خالدا الكتاب، أعلم محمد خالدا، أعلم محمد خالدا فاعل، خالدا مفعول به أول، زيدا مفعول به ثاني يقرأ، مفعول به ثالث. الأصل زيد قارئ، أو زيد يقرأ، أو زيد أبوه قارئ. فإذا قلت زيد قارئ تقول أخبر محمد خالدا زيدا قارئا. زيد يقرأ، أخبر محمد خالدا زيدا يقرأ. زيد أبوه قارئ، أخبر محمد خالدا زيدا أبوه قارئ. فحينئذ تنتقل الجملة من الخبر إلى المفعول الثالث في باب أعلم وأرى، فيكون لها حينئذ محل من الإعراب. تلحظون أن ابن هشام في باب ظن قال ظننت زيدا يقرأ، فمثل بالجملة الفعلية الواقعة خبرا أو مفعولا ثانيا. وفي باب أعلم قال أعلمت زيدا عمرا أبوه قائم، فمثل بالجملة الإسمية الواقعة مفعولا ثالثا، يعني فقط باب التنويع. وإلا فإن الجملة الإسمية تقع هنا وهنا، والجملة الفعلية تقع هنا وهنا. قال في الموضع الرابع مما يقع فيه الجملة مفعولا به، قال ومعلقا عنها العامل، ومعلقا عنها العامل. هذا درستموه في لحم المتوسطين في باب ظن وأخواتها، ظن وأخواتها بعد أن تستوفي فاعلها تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، إلا أن عملها قد يعلق، يعني يعلق في اللفظ دون المحل إذا وجد شيء يفصل بين المفعولين وبين ظن وأخواتها، هذا الفاصل يسمى معلق، معلقات، مثل الاستفهام أو لا الابتداء أو ما النافية. فإذا قلت مثلا زيد قائم مبتدا وخبر، ثم أدخلت عليها ظننت، تقول ظننت زيدا قائما، لكن لو قلت لزيد قائم فأتيت بلا من ابتداء ولا من ابتداء لها الصدارة، ثم أدخل ظننت ستقول ظننت لزيد قائم، فلا تعمل ظننت حينئذ في الجملة الاسمية لوجود المعلق هذا الفاصل. طيب هذا المعلق الفاصل ماذا فعل؟ فصل. علق العمل، عمل ظننت وأخواتها، علق العمل في اللفظ دون المحل. إذا في الجملة زيد قائم باقية في محل نصب، إلا أن لفظها لم يتأثر. فإذا قلت ظننت لا زيد قائم، نقول زيد قائم مبتدأ وخبر، جملة اسمية. هذه الجملة ما إعرابها؟ يقول ها سدت مسد المفعولين في محل نصب، فهي في محل نصب لأن سدت مسد المفعولين. فلهذا لو عطفت عليها فإنك تعطف عليها في النصب، تقول على علمت لزيد قائم ومحمد مسافرا مثلا، فتعطف في النصب. طيب ومثل ذلك بقوله نعلم أي الحزبين أحصى، أي الحزبين أحصى هنا استفهام، فدخلت عليه نعلم فعلق عملها لأن الاستفهام مما له الصدارة، فلينظر أيها أزكى، كذلك أيها أزكى استفهام له الصدارة فعلق عمل ينظر. طيب قال والرابعة، الجملة الرابعة من الجمل التي لها محل من الإعراب، قال المضاف إليها ومحلها الجر، معروف أن المضاف إليه حكمه الجر، نحو هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يوم هم بارزون، هذا مبتدأ، ويوم خبر المبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف، ينفع فعل مضارع مرفوع، والصادقين مفعول به مقدم، وصدقهم خبر فاعل ينفع مؤخر، وجملة ينفع الصادقين صدقهم الفعل والمفعول به والفاعل مضاف إليه في محل جر. وكذلك يوم هم بارزون، يوم هذا ظرف زمان منصوب على نصب الفتحة وهو مضاف، وهم بارزون هم مبتدأ وبارزون خبره، والجملة الاسمية هم بارزون مضاف إليه في محل جر. هذا في باب الإضافة. في باب الإضافة درستم أن الأصل في الإضافة أنها تقع بين اسمين، تقع بين اسمين، تقول قلم محمد وسيارة الوزير. إذا فالأصل في المضاف إليه أنه من مواضع المفرد، من مواضع المفرد، إلا أن المضاف إليه في نحو المتوسطين تدرسون أن المضاف إليه قد يقع جملة في موقع واحد، وهو إذا كان المفرد ظرفا، ظرف زمان بمعنى إذ، فإن المضاف إليه قد يكون جملة اسمية أو فعلية، فحينئذ يكون للجملة محل من الإعراب وهو الجر. قال ابن هشام وكل جملة وقعت بعد إذ أو إذا أو حيث أو لما الوجودية عند منقلب اسميتها أو بينما أو بين، فهي في موضع خفض بإضافتهن إليها. هذا يمكن أن نقول إنه ضابط من ضوابط الإعراب اللفظية. إذا وجدت هذه الكلمات وبعدها جملة فتعرف أن هذه الجملة مضاف إليه في محل جر. إذ عرفنا أنها ظرف زمان لماضي، وإذا ظرف زمان للمستقبل. إذا وقع بعدهما جملة اسمية أو فعلية كان تقول زرتك إذ محمد مريض، إذ ظرف زمان، محمد مريض جملة اسمية مضاف إليه. طيب، أو زرتك إن كنت مسافرا، صارت جملة فعلية، كنت مسافرا بعد إذ، فهي جملة فعلية مضاف إليه في محل جر. طيب، وأما إذا تقول سأزورك إذا نجحت، فوقع جملة فعلية بعد إذا، فهي مضاف إليه في محل جر. حيث تقول اجلس حيث شئت أو حيث تشاء، أو اجلس حيث زيد جالس. لما الوجودية، وقال لما الحينية، يعني لما تدل على الزمان، تقول سأزورك لما نجحت، يعني حين نجحت. فلما عند قول هؤلاء أنها ظرف زمان، فالجملة بعدها مضاف إليه. قوله عند من قال باسميتها، لأن بعض النحويين يرون أنها حرف، يرون أنها حرف، ومعلوم أن المضاف لا يقع حرفا، بل يجب أن يكون اسما. قال أو بينما، أو بينا، كان تقول بينما نحن جالسون جاء محمد، أو بينا نحن جالسون جاء محمد، بينا نحن جلوس خرج علينا رجل. طيب، قال ابن هشام والخامسة، أي الجملة الخامسة من الجمل التي لها محل، لها محل أو ليس لها محل، لها محل، أي كنوا معي، لها محل من الإعراب. عندك سؤال؟ نعم، تفضل. اجلس حيث شئت، ما إعراب شئت؟ شئت هذه شاء فعل ماضي، والتاء فاعل، عندما اتصلت التاء بشاء حذفنا الألف، لأن التاء ضمير متكلم، ضمير مخاطب متحرك، والفعل الماضي إذا اتصل بضمير متحرك مثل ذهب صله بالتاء ستسكن آخره، ذهب تو أو ذهب تاء أو ذهب تي، لابد أن تسكن الآخر. طيب شاء آخره همزة، اتصلت به التاء ستسكن الهمزة، صارت الهمزة ساكنة وقبلها ألف والألف ساكنة، تبقى ساكنة حذفنا ألف، فقلنا شيء تاء. شيخ، إذا حذف ما يبدأ بحركة، كيف؟ إذا حذف تقع ساكنة ما يبدأ ما قبله بحركة، تدل على قبلها بحركة شيء بس مكسورة. لا لا، ما له علاقة، لابد أن تكون حركة قبلها تدل على المحذوف. لا، هذا يكون في مواضع معينة فقط. لماذا كسرت الشين؟ نعم، لماذا كسرت الشين ولم تكسر؟ ولا ليش ولم تفتح؟ الأصل إنها مفتوحة. شئت، ما يحضرني جواب الآن على ذلك. طيب، نعود إلى الجملة الخامسة. قال الواقعة جوابا لشرط جازم، الواقعة جوابا لشرط جازم. الشرط كما تعرفون له أدوات، وأدوات الشرط بعضها جازم وبعضها غير جازم. الجازمة مشهورة وهي تدرس في النحو، وهي إن وأخواتها، إن وإذ ما ومن وما ومهما إلى آخره. إن تستذكر تنجح، من يأتي أكرمه، هكذا. وهناك أدوات شرط غير جازمة، يعني أنها لا تجزم فعلها ولا جوابها، مثل إذا، ولو، ولولا، ونحو ذلك. فلهذا قال الواقعة جوابا لشرط جازم. طيب، ومحلها الجزم، هذا معروف لكنه تأكيد. قال محلها الجزم إذا كانت مقرونة بالفاء أو بإذا الفجائية، يعني جملة الجواب إذا وقعت في جواب جازم واقترنت بالفاء ك إن تجتهد فأنت ناجح، لأن الجواب قد يقترن بالفاء في مواضع وقد لا يقترن بالفاء، فتقول إن تجتهد تنجح في مواضع. قال إذا اقترنت بالفاء أو إذا الفجائية. طيب طبعا الأصل والأكثر أن تقترن بالفاء إذا اقترنت، واقترانها بإذا الفجائية قليل سيمثل. قال في الأولى يعني المقترنة في الفاء نحو من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم ويذرهم ويذرهم، ثلاث قراءات. ولهذا قرئ بجزم ويذرهم عطفا على محل الجملة. والثانية نحو وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. طيب من يضلل الله فلا هادي له، أين أداة الشرط؟ من فعل الشرط يضلل مجزوم وعلم الجزمة السكون الظاهر أو المقدر. المقدر ما الذي منع من ظهوره؟ حركة التقاء الساكنين. طيب أين جواب الشرط؟ فلا هادي. لا نقول الجواب لا هادي له، هذا الجواب. أما الفاء فداخلة مع الجواب، يعني ليست من الجواب وإنما داخلة ومقترنة بالجواب. طيب الجواب لا هادي له، ما إعراب لا هادي له؟ لا نافية للجنس، هادية اسمها، أولى خبرها. صارت الجملة حينئذ اسمية وفعلية. اسمية لأن الحرف لا يخرج ما بعده عن كونه في أول الجملة، فالجملة هنا وقعت اسمية، ووقعت جملة اسمية جوابا لشرط جازم من مقترنة بالفاء، فحينئذ ما محل هذه الجملة؟ جزم. لماذا قلنا إن محل إن هذه الجملة لها محل من الجزم؟ لأن الأصل في جواب الشرط أن يكون فعلا مضارعا مجزوما، والمضارع مفرد. انتبهوا لهذه المسألة يا إخوان، لأن لا نعيد شرحها طويلا. الأصل في جواب الشرط أن يكون ماذا؟ مضارعا، كقولك من يجتهد ينجح. طيب جواب الشرط هنا ماذا؟ ينجح. الجواب هنا ماذا؟ ينجح. الجزم وقع على الفعل المضارع ينجح أم على جملته؟ الجملة. الجزم هنا وقع على الفعل نفسه فانجزم أم على كل الجملة؟ على الفعل. على الفعل نفسه، فلهذا انجزم لفظه. الذي انجزم هنا لفظ الفعل أو محل الفعل؟ لفظه. ينجح بالجزم. إذا فالجزم هنا وقع على لفظ الفعل، فنقول حينئذ إن الذي وقع جوابا للشرط الفعل المضارع نفسه لا جملته، والفاعل تابع له. لأن الجزم لو وقع على الجملة لا على اللفظ لبقي الفعل والمضارع حينئذ مرفوعا، ونقول إن الجزم وقع على الفعل والفاعل. لا، لكن الذي في العربية أن الجزم يقع على لفظ، على لفظ المضارع. سيأتي كلام آخر على هذه المسألة. فدل ذلك على أن الأصل في هذا الموضع أن يكون للمفرد أو للجملة؟ للمفرد. فلما وقعت الجملة الاسمية هنا موقعه قيل إن لها محل من الإعراب وهو الجزم. وكذلك وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، أداة الشرط إن، وفعل الشرط تصبهم، وجواب الشرط هم يقنطون، جملة اسمية اقترنت بإذا. فنقول إن الجملة الاسمية هم يقنطون في محل جزم، نقول جواب الشرط في محل جزم. قال ابن هشام: فأما نحو إن قام أخوك قام عمرو، إن أداة الشرط، قام أخوك فعل الشرط، قام عمرو جواب الشرط. معي يا إخوان؟ أين جواب الشرط؟ قام أخوك. قام عمرو أم قام؟ قام. إذا قلت قام أمر يعني الجملة، إذا قلت قام يعني المفرد، يعني الفعل قام. سقيم واضح؟ جملة. واضح؟ جواب شرط قام. طيب لو قلنا إن يقم أخوك يقم عمر، أن الجواب يقم أم يقم عمر؟ يقم. عرفنا ذلك الآن. لو أتينا بفعل ماض، إن قام أخوك قام عمر، إن قلت إن الجواب قام عمر فقد جعلت الجواب جملة، فصارت الجملة حينئذ في محل جزم. وإن قلت الجواب لا قام فقط، فقد جعلت الجواب مفردا، فصار الجزم للفعل الماضي. طيب سنأخذ الآن سيشرح ابن هشام. قال ابن هشام: فأما نحو إن قام أخوك قام عمر فمحل الجزم محكوم به للفعل وحده لا للجملة بأسرها، يعني أن الجواب قام أم قام عمرو؟ قام. الجزم واقع على الفعل نفسه. طيب قال ابن هشام: وكذلك القول في فعل الشرط، أين فعل الشرط في الجملة؟ قام. هل قام أخوك؟ يقول أين فعل الشرط؟ قام أخوك الجملة أم قام فقط؟ قام فقط. طيب ما الدليل على ذلك ابن هشام؟ قال: ولهذا تقول إذا عبثت عليه مضارعا وأعملت الأول نحو إن قام ويقعد أخواك قام عمرو، يعني لو جعلت الفاعل في فعل الشرط مؤنثا كأخواك في أسلوب التنازع، تنازع يدرس في كتب النحو المتوسطة، التنازع أن يتنازع عاملان معمولا واحدا، كما لو قلت جاء وجلس زيد، جاء فعل ماض، جلس فعل ماض، زيد فاعل، فاعل جلس أم فاعل جاء؟ هذه كلاهما لا، كل فعل فاعل يصير كلاهما إلا على قول الفراء وهو قول مردود. النحويون يقول هذا باب التنازع، أن يتنازع عاملان متقدمان جاء أو جلس معمولا واحدا محمل. اتفقوا على أنه لك أن تجعل المعمول محمل أو زيد للأول وتضمر في الثاني، يعني تجعل فاعله ضمير مستتر، أو تجعل زيد فاعل للثاني وتضمر في الأول، اتفقوا على ذلك، لكن اختلفوا أيهما أولى. فالبصريون يقول الأولى إعمال الثاني، والثاني أولى عند أهل البصرة، والكوفيون يقول الأولى الأول لتقدمه، واختار عكسا غيرهم ذا أسرة كما يقول ابن مالك. طيب نأتي هنا، لو تأسلوا التنازع في قولك، في قولك إن قام ويقعد أخواك، إن قام ويقعد أخواك، أخواك هذا الفاعل جعلناه للأول، قام أخواك، قام أخواك. طيب ويقعد حينئذ لا بد له من فاعل، إن كان مفردا معروف أن الضمير المفرد يستتر، تقول للواحد اجلس، لكن لو كان مثنى أو جمعا يبرز اجلس اجلسوا. هنا الضمير صار ضمير تثنية لابد أن يبرز، قلنا يقعدا، ليس هنا الشاهد، الشاهد هل تقول يقعدان فترفع وثبوت النون، أو يقعدا فتحذف النون فيكون حينئذ دليلا على انه مجزوم اللفظ. قال ابن هشام تقول العرب هنا في مثل ذلك ان قام ويقعد اخواك يعني لو تركنا كل ذلك واتينا بفعل الشر مضارعا، لو قلت ان تجتهد تنجح، اين فعل الشر؟ تجتهد. الفعل المضارع تجتهد ام جملته؟ الفعل المضارع، فلهذا وقع الجزم على لفظه، فدل ذلك على ان فعل الشر مفرد او جمله؟ مفرد. فعل مضارع هذا اصل الجمله، هذا اصل المساله. ثم هنا قال فاذا قلت ان قام ويقعد، فالجزم وقع على لفظ يقعد ام على جمله يقعد؟ يقعد على جمله، على لفظ يقعد فانجزم، فدل ذلك على ان يقعد معطوف على لفظ قام او على جمله قام، مفرد معطوف على مفرد. إذن ففعل الشرط هو قام المفرد وليس قام وفاعله الجملة، فهذا الذي يدور عليه ابن هشام في أن الفعل الماضي إذا وقع فعل شرط أو جواب شرط فإن الجزم حينئذ واقع على لفظه أم واقع على جملته؟ واقع على لفظه. طيب قال فتجزم المعطوفة قبل أن تكمل الجملة، المعطوف تقعد فانجزم لفظه، فدل ذلك على أنه معطوف على مفرد مثله. طيب فحينئذ ماذا نقول في الإعراب؟ إن قام أخوك قام عمرو، إن أداة الشرط، قام فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم. درست من قبل أن الفعل الماضي في الأصل لا محل له من الإعراب، هو الأمر والحروف، أما الحروف باتفاق وأما الأمر فاختلاف، فكونها لا محل له من الإعراب هذا قول البصريين والجمهور والصحيح، والكوفيون يرون أنها أفعال مضارعة مجزومة لما حذفت منها اللام. والفعل الماضي لا محل لها من الإعراب أيضا باتفاق إلا في هذا المحل، إلا إذا وقعت فعل شرط أو جواب شرط، فهي عند الجمهور كما رأيتم عند ابن هشام، عند الجمهور يرون أن الجزم واقع على لفظها فهي حينئذ في محل جزم، فنقول إن قام فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم وهو فعل الشرط وأخوك فاعل، والجواب قام عمرو نقول فيه كذلك، فنقول قام هذا فعل مضارع فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم وهو جواب الشرط وعمر فاعله، هذا قول الجمهور. وقال بعض النحويين بل إن الجزم هنا واقع على جملة الفعل الماضي مع فاعله، فالفعل الماضي مع فاعله الجملة كلها وقع عليها الجزم كما وقع على جملة الاسمية في قولك فلا هدي له، قلنا باتفاق أن الجزم واقع على جملة الاسمية وليس على فرد من أفرادها. والمسألة فيها كلام طويل، لكن هذا قول الجمهور أن الجزم واقع على المفرد، وقول بعض النحوي أنه واقع على الجملة. قال ابن هشام تنبيه إذا قلت إن قام زيد أقوم، ما محل أقوم؟ إن قام زيد أقوم هذا يدرس في أسلوب الشرط، يقول في أسلوب الشرط إذا وقع فعل الشرط فعلا ماضيا وجواب الشرط فعلا مضارعا فيجوز لك حينئذ أن تجزم جواب الشرط فتقول إن قام زيد أقم، وهذا هو الأكثر والأحسن. ويجوز لك أن ترفع الفعل المضارع وهو جواز حسن، يعني ليس قليل أو ضعيف، جواز حسن، فتقول إن قام زيد أقوم، وإن أتاه خليل يوم مصطبة يقول لا غائب مالي ولا حجم. طيب، هذه مسألة مذكورة في كتب النحو، وليس عن ذلك يتكلم هشام هنا، وإنما يتكلم عن هذا الجواب لو رفع، فقلت إن قام زيد أقوم، فرفعت الفعل المضارع. ما إعراب جملة أقوم؟ أقوم فعل مضارع مرفوع والفاعل هو. طب الجملة حينئذ ما إعرابه؟ هل يجاوب الشرط أم لا؟ قال ابن هشام فالجواب قيل، إذا المسألة فيها خلاف، قيل هي دليل الجواب، هي دليل، يعني ليست هي الجواب وإنما هي دليل الجواب، والجواب محذوف، يعني إن قام زيد أقوم، أقوم، فأقوم دليل الجواب والجواب محذوف. وقيل هي على إضمان الفاء، يعني الأصل إن قام زيد فأقوم، فإذا أتيت بالفاء فإن المضارع يرتفع حينئذ. طيب، فعلى، فعلى الأول يعني أن هذه الجملة ليست هي جواب الشرط ولكنها دليل على جواب الشرط المحذوف، فعلى الأول لا محل له لأنه مستأنف، الجملة هذه جملة مستأنفة دالة على الجواب المحذوف. طيب، وعلى الثاني يعني أنها جواب الشرط ولكن دخلت عليها فاء محذوفة، وعلى الثاني محله الجزم لما سبق قبل قليل من أن الجملة إذا وقعت جوابا لشرط جازم واقترنت بها الفاء أو إذا فمحلها الجزم، هذا اقترنت بها الفاء لكنها فاء محذوفة. قال ويظهر أثر ذلك في التابع، لو قلت إن قام زيد أقوم وأكرمه، فإن قلت إنها لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة قلت أقوم وأكرمه، وإن قلت إنها في محل جزم قلت أقوم وأكرمه. نعم. طيب، يظهر هنا الخلاف، هنا ظهر لعدم وجود الشواهد، لو وجدت شواهد وجاءت بالرفع لقالوا إنها مستأنفة، ولو جاءت شواهد بالجزم لقيل إنها جواب الشرط، ولو جاءت شواهد على هذا وشواهد على هذا لقيل إن هذا جائز وهذا جائز، فلما لم يأتي اختلفوا حينئذ. طيب، قال والثالثة، الجملة السادسة من الجمل التي ليس لها محل من الإعراب، هذه سهلة، انتبهوا معنا يا إخوان، هذه سهلة ليس صعبة. قال التابعة للمفرد، يعني الجملة التي تبعت مفردا، وعلمنا أن المفرد الاسم المضارع لا بد لهما من حكم إعرابي. قال كالجملة المنعوت بها ومحلها بحسب منعوتها، فهي في موضع رفع في نحو من قبل أن يأتي يوم لا بيع، لا بيع فيه، ونصب في نحو واتقوا يوما ترجعون فيه، وجر في نحو ليوم لا ريب فيه. سيأتي كلام آخر أيضا على وقوع الجملة نعتا في المسألة الأخيرة، وهي إعراب الجمل بعد المعارف وبعد النكرات. الجملة هنا كما رأيتم وقعت بعد نكرة، فصارت نعتا، ومعلوم أن النعت من التوابع وهذا لا يحتاج إلى شرح. قال والسابعة، الجملة السابعة من الجمل التي لها محل من الإعراب، التابعة لجملة لها محل. هذه الجملة يعني شبيهة بالجملة السابقة، إلا أن الجملة السابقة تابعة لمفرد له محل الإعراب، والسابعة التابعة لجملة لها محل من الإعراب. قال ابن هشام نحو زيد قام أبوه وقعد أخوه، فجملة قام أبوه في موضع رفع. لماذا؟ لأنها خبر مبتدأ. وكذلك جملة قعد أخوه لأنها معطوفة عليها، ومعلوم أن العطف من التوابع. قال ابن هشام ولو قدرت العطف على الجملة الإسمية لم يكن للمعطوفة محل. يعني لو قيل إن قعد أخوه ليست معطوفة على قام أبوه، وإنما معطوفة على زيد قام أبوه، زيد قام أبوه، هذه جملة ابتدائية، والجمل الابتدائية كما سيأتي من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. فلو قيل إن قعد أخوه معطوفة على زيد قام أبوه لصارت من الجمل المعطوفة على جمل ليس لها محل من الإعراب، فصارت مثل هذا محل لها من الإعراب. طيب قال ولو قدرت الواو، واو الحال كانت الجملة في محل نصب وكانت قد فيها مضمرة. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم في الدرس الثاني من دروس شرح الأحكام من قواعد الإعراب للإسلام رحمه الله تعالى. نحن في مغرب مساء السبت الثامن من جمادى الأولى مساء 38 و400 في جامع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بحي الغدير في مدينة الرياض. وكنا قد توقفنا في آخر الكلام على الجمل التي لها محل من الإعراب. طيب توقفنا عند الجملة الأخيرة وهي الجملة المعطوفة على جملة لها محل من الإعراب. مثل ابن هشام لها بقوله زيد قام أبوه وقعد أخوه. نعرف زيد مبتدأ، أين خبر هذا المبتدأ؟ جملة قام أبوه ثم قال وقعد، الواو حرف عطف. طيب وقعد أخوه جملة معطوفة، إما أن تعطف على جملة الخبر قام أبوه فتكون مثلها في محل رفع، وإما أن تعطف على الجملة الابتدائية زيد قام أبوه فتكون لا محل لها من الإعراب مثلها. أتى ابن هشام باحتمال آخر فقال ولو قدرت الواو، واو الحال كانت الجملة في موضع نصب وكانت قد فيها مضمرة. يعني قال يصح من باب بيان الاحتمالات لطالب العلم أن تجعل الواو واو حالية، فالجملة بعدها حينئذ جملة حالية، والجملة الحالية في محل نصب. وفي باب الحال يقال إن الحال قد تكون جملة، فإن كانت جملة فعلية مبدوءة بفعل ماض متصرف وجب أن يسبق الفعل الماضي بقد، فتقول جاء محمد فمثلا رأيت محمدا قد جلس، يعني جالسا، أو شاهدت محمدا قد جلس، يعني شاهدته حالة كونه جالسا. فهذا قول الجمهور أن قد لا بد أن تقترن بالجملة الحالية إذا كانت مبدوءة بفعل ماض متصرف، وبعض النحويين لا يوجب ذلك، فمن أوجد قد قال إن قد قد تحدث قد تضمر، وذكر لذلك بعض الشواهد والأمثلة. فعلى ذلك لو جعلنا الواو واو الحال لصارت جملة الحال في قاعد أخوه جملة حالية ممتوعة بفعل ماض، فوجب أن نضمر أن نقدر قبلها قد، فلهذا قال وكانت قد فيها مضمرة. طبعا المعنى سيختلف، معنى الجملة إذا جعلتها الواو حالية يختلف عن معناها لو جعلتها عاطفة، ويتكلم عن الاحتمالات النحوية الجائزة. أما المعنى فلا بد من النظر إليه بمعرفة الإعراب الصحيح. قال ابن هشام: وإذا قلت قال زيد عبد الله منطلق وعمر مقيم، فليس من هذا القبيل، بل الذي محله النصب مجموع الجملتين، لأن المجموع هو المقول، فكل منهما جزء المقول لا مقول. هنا الجملة قال زيد إلى آخره فيها قال، وزيد الفاعل، أين المقول؟ ما الذي قاله زيد؟ الذي قاله زيد مجموع عبد الله منطلق وعمر مقيم، كل ذلك هو المقول، يعني لم يقل قولين وقال قولا واحدا وهو جملتان، إذا فهو مقول واحد وليس يعني وليس مقولين. فلهذا قال ابن هشام ليس هذا من باب العطف المذكور سابقا، بل الجملتان هنا كلاهما مقول القول. أنا نقول في الإعراب عبد الله منطلق مبتدا وخبر، وعمر مقيم عمر مقيم معطوف على عبد الله منطلق، والمعطوف والمعطوف عليه كلاهما مقول القول في محل نصب. انتهينا من المسألة الثانية، وكانت الجمل التي لها محل من الإعراب، وضابطها أنها الجمل التي تحل محل المفرد أو يحل محلها المفرد. في أسؤال يا أخوان؟ نعم. وعمر مقيم، هل هذه في محل ولا لأنها عطفت على غير محل؟ فلا يكونها محل. طيب، سؤال طيب، هذا سؤال جيد. لا، هل هي داخل الحالة التي سبقت؟ نعود إلى الجملة كلها. طيب، قال زيد عبد الله منطلق وعمر مقيم، عندنا جملة قال زيد إلى آخره، ما نوع هذه الجملة؟ ابتدائية لا محل لها من الإعراب. تمام. طيب، عبد الله منطلق وعمر مقيم، كل هذه الجملة هذه مقول القول. طيب، مقول القول نفس مقول القول هذه في محل نصب. في محل نصب. مقول القول يتكون من ماذا؟ جملتين. يتكون من جملتين. جملتين. الجملة الأولى عبد الله منطلق، هذه جملة ابتدائية، يعني قبل أن تكون مقول القول ماذا قال زيد؟ أنت قلت لي عبد الله منطلق، فأنت ابتدأت بهذه الجملة، هي الجملة من القائل ابتدائية، فعبد الله منطلق ابتدائية، وعمر مقيم معطوف على هذه الابتدائية، هي لا محل لها من الإعراب. ثم إن مجموع الجملتين بعد أن وقعتا مقول القول صارت مقول القول في محل نصب. في محل نصب. نعم. طيب، ننتقل إلى المسألة الثالثة. قال ابن هشام: المسألة الثالثة في بيان الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وهي أيضا سبع. عرفنا أن ضابطها أنها الجمل التي لا يحل محلها المفرد أو لا تحل محل المفرد، وهذا هو الأصل في الجمل أنها لا محل لها من الإعراب. قال ابن هشام: إحداها المبتدأة، يعني المبتدأ بها، وتسمى الابتدائية، الجملة الابتدائية. الجملة الابتدائية يا إخوان هي الأصل في الجمل، أن تبتدئ الكلام بجملة. الجمل الابتدائية يعني متنوعة مختلفة، لكن يحيط بها ويضبطها أنها الجمل التي أو الجملة التي لا ترتبط بشيء قبلها ارتباطا صناعيا، يعني لفظيا لا ترتبط بما قبلها ارتباطا لفظيا صناعيا، قد ترتبط بما قبلها ارتباطا معنويا لا إشكال في ذلك، لكن ليس بينهما ارتباط صناعي. يعني مثلا خبر لما قبلها، حال لما قبلها، جواب لما قبلها، يعني بينهما رابط صناعي. لا، ليس بينهما رابط صناعي، هذه جملة وهذه جملة، وليس بينهما رابط صناعي لفظي، وقد يكون بينهما رابط معنوي لا إشكال في ذلك. طيب، فالجملة الواقعة في ابتداء الكلام هذه لا شك أنها ابتدائية، كأن تقول العلم نافع، إنا أعطيناك الكوثر، هذه جمل في ابتداء الكلام لا شك أنها ابتدائية. من الجمل الابتدائية الجمل التي تأتي تعليلا لما سبق، كأن تقول استغفر الله إنه غفور رحيم، استغفر الله جملة تأمر فيها المخاطب بأن يستغفر الله، ثم أتيت بجملة جديدة ابتدأت جملة جديدة تقول إن الله غفور رحيم، ما بينهما علاقة صناعية لفظية، يعني ليس خبرا لما سبق أو نحو ذلك، لا، وإنما جملة تعلل الجملة السابقة، فهي جملة ابتدائية لعدم وجود الرابط الصناعي بينهما. قد تكون الجملة الابتدائية جملة قائمة وناشئة من سؤال نشأ من الجملة السابقة، نشأ من الجملة السابقة، كأن تقول مثلا تعال إلى الدرس مبكرا، تعال إلى الدرس مبكرا، الذي يتأخر لا يفهم فهما صحيحا، تعال إلى الدرس مبكرا، كأنه يقول لماذا وما فائدة ذلك أو نحو ذلك، فتقول الذي يتأخر لا يفهم فهما كاملا، فهما جملتان، تعال إلى الدرس مبكرا، الذي يتأخر لا يفهم، إحنا الذي يتأخر لا يفهم فهما صحيحا، هي ناشئة من جواب سؤال مفهوم من الكلام المتقدم. والجملة الناشئة من الكلام والجملة الناشئة من سؤال مفهوم متقدم تسمى عند البيانيين مستأنفة، وتسمى عند النحويين ابتدائية. فالجملة الابتدائية هي الجملة التي لا ترتبط بما قبلها ارتباطا صناعيا لفظيا. طيب، قال ابن هشام وتسمى المستأنفة أيضا، فكل هذه تسمى عند النحويين ابتدائية وتسمى مستأنفة، والبيانيون يخصون المستأنفة كما قلنا قبل قليل بالجملة الناشئة عن سؤال متقدم، نحو إن أعطيناك الكوثر، ونحو إن العزة لله جميعا بعد ولا يحزنك قولهم، وليست محكية بالقول لفساد المعنى. يقول ابن هشام البدائية قد تقول في أول الكلام مطلقا فإن أعطيناك الكوثر، وقد تسبق بكلام سابق لا ترتبط به ارتباطا صناعيا لفظيا كقوله تعالى ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. ولا يحزنك قولهم هذه جملة ينهى فيها سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يحزن شيء من قولهم، ثم ابتدأ جملة جديدة استأنفها فقال إن العزة لله جميعا. قال ابن هشام ولا يصح أن تكون محكية بالقول الذي نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الحزن بسببه، لأنه ليس هو القول الذي يحزن، يعني ليس المعنى ولا يحزن في قولهم ماذا قالوا، قالوا إن العزة لله جميعا، هو يقول ذلك. فلهذا يعني هنا وقف ولا يحزن في قولهم، ثم تبتدأ بالجملة الجديدة الكتابية إن العزة لله جميعا. قال ابن هشام: ونحو لا يسمعون بعد وحفظا من كل شيطان مارد، وليس صفة بالنكرة ولا حالا منها مقدرة بوصفها لفساد المعنى. ابن هشام له عناية كبيرة بالتفسير وما يترتب عليه من إعراب، فلهذا قال في كتابه عرض المغني اللبيب أعظم كتب ابن هشام، مغني اللبيب كتب العريب، قال في مقدمته: وقد صنفته للنحويين والمفسرين. فلهذا أغلب ما فيه قرآن وتفسير وما يترتب على ذلك من أعاريه، فلهذا تجدهم يهتم بالتفسير وما يترتب عليه من إعراب. قال في قوله تعالى في سورة الصافات: لهم حفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويغذفون من كل جانب. يتحدث سبحانه وتعالى عن حفظ السماوات، قال وحفظا، يعني وحفظنا السماوات حفظا، حفظ السماوات من ماذا؟ من كل شيطان مارد. ثم قال لا يسمعون، لا يسمعون أي لا يتسمعون، يعني يتكلفون التسمع، وفي قراءة الجمهور لا يسمعون قراءتان، المعنى متقارب. طيب قوله لا يسمعون أو لا يسمعون، هل هي صفة للشيطان المارد الذي حفظت السماوات من ابن هشام؟ نقول لا، هذه جملة استئنافية، يقول حفظنا السماوات من كل شيطان مارد، ثم استأنف كلاما جديدا قال إن هؤلاء الشياطين لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. لكن هل هذا الشيطان المارد الذي حفظ الشياطين منه يخبر أنه حفظ من هذا الشيطان الذي يسمع إلى الملأ الأعلى؟ يقول لا، يفسد المعنى، يفسد المعنى، لأنه لا فائدة من أن تحفظ السماوات عن شيطان لا يسمع، وإنما هو يخبر أن الشياطين كانت تتسمع، ثم يخبر أن الشياطين حفظ من هذا الشيطان المارد. إذن فلا يسمعون ليس صفة للناكرة وإنما جملة استنافية. طيب قال وليس صفة للنكرة، هذا واضح، يعني ليس المعنى حفظا من كل شيطان مارد موصوف بأنه يسمع، لأنه لا فائدة من أن تحفظ السماوات على شيطان لا يسمع. قال ولا حالا منها مقدرة لوصفها، ولا حالا منها مقدرة لوصفها. طيب أولا كيف تكون الجملة لا يسمعون حالا من شيطان وشيطان نكرة؟ وصاحب الحال لابد أن يكون معرفة. نعم، قالوا في الحال إن الحال لابد أن يكون من معرفة أو من نكرة متخصصة. النكرة إذا تخصصت بإضافة أو تخصصت بنعت فإنها حين تقرب للمعرفة، لا تكون معرفة لكن ما تكون نكرة محضة، تكون في حالة بين الحالتين، فلهذا تأخذ بعض أحكام المعرفة وتأخذ بعض أحكام النكرة، فيجوز هنا أن تجعلها نعتا أو تجعلها حالا. طيب لو جعلناها حالا من الشيطان لأنه وصف بالمارد، فلهذا تخصصت، يعني تخصص إبهامه، فصح أن تأتي الحال منها. طيب لو قلنا إنها حال من الشيطان المارد هذا، قلنا في إشكال آخر، في إشكال آخر، وهو أن السماوات حفظت من الشيطان المارد. طيب كون الشيطان يسمع للملأ الأعلى، يسمع في أثناء حفظ السماوات من قبل، أو يحفظ في وقت آخر، أو آسف، هل حفظت السماوات من هذا الشيطان حالة كونه يسمع، يعني في وقت تسمعه حفظت السماوات من؟ هذا ما خطر المعنى، تقول انه يسمع من والسماء حفظت منه جمعت بين المتناقضين، كيف حفظت وهو يسمع ما حفظت؟ طيب قال بعض المحلة حال المقدرة هي الحال التي لا توافق صاحبها في الوقت. الأصل في الحال أنها تدل على صفة في صاحبها وقت الفعل. جاء محمد ضاحكا، يعني أنك تصف محمد بالضحك متى؟ وقت المجيء. وفي حال تسمى حال مقدرة، وهي التي تخالف صاحبها في الزمان، كأن تقول مثلا شاهدت محمدا مسافرا غدا، متى مشاهده؟ الآن. مسافرا غدا، متى السفر؟ غدا. إذن فزمن الحال غدا وزمن المشاهدة الآن، فاختلف الزمان. إذا اختلف الزمان يسمون الحال حال مقدرة، وهذه عليها شواهد يعني قليلة من اللغة. قال بعضهم إن حال مقدرة للهروب من هذا التناقض. حتى لو قلنا إن حال مقدرة سيطلع أنه لا فائدة من أن تخبر عن سماء حفظت من شيطان وهو يسمع في وقت آخر، لأن كونه يسمع في وقت آخر معنى ذلك أنها لم تحفظ منه. طيب قال ابن هشام وتقول ما رأيته مذ يومان، ما رأيته مذ يومان، هذا يدخل في باب الجر بحروف الجر. حروف الجر 20 حرفا، منها مذ ومنذ. مذ ومنذ الأكثر فيهما أنهما يكونان حرف جر فينجر الاسم بعد عمر. تقول ما رأيته منذ يومين أو منذ أو مذ يومين. وجاء عن العرب أنهم يرفعون الاسم بعد مذ ومنذ، فيقول ما رأيته منذ يومان أو مذ يومان. فإذا رفع الاسم بعدهما لا يمكن أن يجعل حرفي جر، فكيف يكون إعرابهما وإعراب ما بعدهما حينئذ؟ المشهور أن مذ يومان بالرفع جملة اسمية، فمذ مبتدأ بمعنى الأمد ويومان الخبر. فإذا قلت ما رأيته مذ يومان يعني ما رأيته مدة عدم رؤيتي إياه يومان، فمذ صار مبتدأ ويومان خبر. طيب وبعضهم عكس قال مذ خبر مقدم ويوم مبتدأ مؤخر، لكن جملة اسمية مبتدأ وخبر. هذا الذي يتكلم عليه ابن هشام الآن. قال وتقول ما رأي ما لقيته مذ يومان. طيب على هذه اللغة، وهي لغة فصيحة، تكون هذه العبارة مكونة لماذا؟ قال فهذا كلام تضمن جملتين مستأنفتين، فعلية مقدمة يعني ما لقيته، واسمية مؤخرة يعني مذ يومان، يعني أمد عدم رؤيتي يومان في الخبر، وهي في التقدير جواب سؤال مقدر. وكأنك لما قلت ما لقيته قيل لك ما أمد ذلك، يعني كم أمد ذلك، فقلت أمده يومان. طيب وأما على جعل مذ حرف جر ما رأيته مذ يومين، فالعبارة حينئذ تكون جملة واحدة، ما رأيته فعل فاعل مفعول به ومذ يومين، هذا شبه جملة متعلقة بالفعل المتقدم، والمتعلق يتبع المتعلق به. قال ابن هشام ومثلهما قام القوم خلا زيدا وحاش عمرا وعدا بكرا إلا أنهما فعليتان. هذا في باب الاستثناء، من أدوات الاستثناء الاستثناء بعدا وخلا وحاشا، أيضا فيها لغتان عن العرب، بعضهم يجر الاسم بعدها فيقول جاء القوم عدا زيد، فحينئذ تكون حروف جر وما بعدها اسم مجرور وتكون العبارة جملة واحدة. جاء زيد فعل وفاعل، وعدا جاء محمد جاء القوم فعل وفاعل، وعدا زيد جار مجرور متعلقان بالفعل. واللغة الثانية أنهم ينصبون ما بعدها. جاء القوم عدا زيدا وخلا زيدا وحاشا زيدا. الكلام على هذه اللغة. قال إذا نصبت تكون مثل ما لقيته منذ يومان، يعني أن جاء القوم جملة مكونة من فعل وفاعل، وخلا زيدا صارت جملة فعلية مكونة من فعل الماضي خلا والفاعل المستتر تقديره هو، وزيدا مفعول به صار جملتان، الجملة الأولى فعلية والثانية فعلية. أما ما رأيته منذ يومان جملتان، ما لقيته فعلية هو منذ يومان اسمية. طيب، وقال بعضهم إن خلا زيدا أيضا ناشئة عن سؤال مفهوم من الجملة السابقة لسبب. فعندما قلت جاء القوم فكأنه سئل هل جاءوا جميعا ألم يتخلف منهم أحد، فقلت خلا زيدا أو عدا زيدا، فصارت ناشئة من سؤال مفهوم سابق. طيب، قال ابن هشام ومن مثلهما قوله كذا في النسخة التي عندنا، والذي في شرح الكافية وفي شرح الأزهري ومن مثلها. مثل جمع مثال بمعنى أمثلة، يعني ومن أمثلة هذه الجملة وهي أوضح. طيب، ومن مثلها قوله فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكنوا. هذا الضبط الصحيح للبيت، تمج دماءها، دماءها مفعول به يعني همزة على الصدر ليس الدماء، هذا الضبط بناء. فما زالت القتلى تمج دماءها، ما زالت هذه جملة فعلية مبدوءة بفعل ناقص ناسخ، زالت القتلى اسم زالت، تمج دماءها جملة فعلية خبر زالت، تمج يعني تقذف الفم، تقذف الماء أو تقذف الدم من فمها، تمج دماءها يعني تقذف الدم من فمها، أين تقذف؟ بدجلتها. ما زالت القتلى تمج دماءها بدجلتها. ثم قال حتى ماء دجلة أشكل، يعني تغير لونه بسبب كثرة الدم. حتى معروف أنها تأتي حرف حرف، درستم ذلك، مات الناس حتى الأنبياء، وقد تأتي حرف جر إذا وقع بعدها اسم مجرور مثل حتى مطلع الفجر، درستم ذلك. قالوا حتى هنا في البيت ليست بحرف جر وليست بحرف عطف، ما هي؟ قالوا حتى هنا ابتدائية، نسميها ابتدائية إذا دخلت على جملة، نسميها ابتدائية إذا دخلت على جملة، دخلت على جملة اسمية. ماء دجلة أشكل، ماء دجلة مبتدأ وأشكل خبر. طيب، لماذا لا نجعل حتى جارة ونجعل الجملة بعدها جملة في محل جر؟ تكون جملة واحدة. ها؟ تكون جملة واحدة؟ لا، من رفضوا ذلك. سبق الأمر. يعني حتى بدل فمجو. ناس سلمة. لأنه ليس هنا، نعم، المعنى يفسد. المعنى يفسد. ثم إن حتى لم يثبت دخولها على جملة. حتى الجارة لم يثبت دخوله على جملة. المعروف أن حرف الجر تدخل على اسم، وهكذا الحرف كل حرف الجر تدخل على جملة. فجعلوك حتى داخلة على جملة إخراجا لحروف الجر عن أصلها بغير دليل مسنة، خلاف ما لو قلت إن حتى ابتدائية والجملة هذه جملة استنادية ابتدائية جديدة، حتى ما أضيف يتأشكل، فهذا لا يخرج حروف الجر عن أصلها. طيب، قال ابن هشام: وعن الزجاج وابن رشوي أن الجملة بعد حتى الابتدائية في موضع جر بحتى. الزجاج من كبار تلاميذ المبرد، المبرد هو خاتمة البصريين، توفي في أواخر القرن الثالث 285، والزجاج توفي 311، من كبار تلاميذ المبرد. وابن درستوي يضبط درستوي بثلاث ضمات، ودرستوي بثلاث فتحات، ودرستوي بضمتين والتاء مفتوحة، كل هذا جاء في ضبطه. طيب، الزجاج وابن درستوي جاء عنهما أن الجملة إذا وقعت بعد حتى فهي في محل جر، معنى ذلك أنهم جعلوا حتى هنا حرف جر. طيب، هذا قولهم. وأما الجمهور وقالوا ابتدائية، بل هذا قال ابن هشام وخالف هنا الجمهور، الجمهور قال ليست حتى ابتدائية. طيب، لماذا خالفهم الجمهور ولم يسلموا أنها حرف جر هنا؟ قال: لأن حروف الجر لا تعلق عن العمل، لأن حروف الجر لا تعلق عن العمل. طيب، التعليق درسنا من قبل أنه خاص بظن أخواتها إذا وقع بينها وبين مفعوليها شيء مما له صدر الكلام، فيفصل ويمنع انتقال العمل في اللفظ ويبقى المحل، ويبقى العمل في المحل، هذا ثابت في ظن وأخواتها، لكنه لم يأتي في حروف الجر. ونحن إذا قلنا إن حتى حرف جر، فالجملة حينئذ ستكون مجرورة اللفظ أم مجرورة المحل؟ مجرورة المحل. لماذا لم يجر لفظها؟ هل تعلق عمل حرف الجر؟ التعليق لا يعرف، التعليق لا يعرف في حروف الجر، وقولهم هذا سيؤدي بنا إلى القول إن حرف الجر هنا علق عمله في اللفظ، وهذا أمر لا يعرف في حروف الجر. أيضا دليل آخر للجمهور، قال: ولوجوب كسر إن في نحو مرض زيد حتى إنهم لا يرجونه، وإذا دخل الجار على إن فتحت همزتها، نحو ذلك بأن الله هو الحق. في إن وأن، وإن تكسر في مواضع وأن تفتح في مواضع، فمن المواضع التي تفتح فيها همزة أن إذا سبقت بحرف جر، كأن تقول مثلا: عجبت من أنك مهمل، عجبت من أنك، ما تقول من إنك، ذلك بأن الله هو الحق. إذن فالجملة إذا كانت مبدوءة بإن، قل إن محمدا قائم، هذه جملة، فإذا سبقت بحرف جر تفتح أن، ومع ذلك فإن العرب تفتح. ومع ذلك فإن العرب إذا جاءت إن بعد حتى فإنهم يفتحونها ويكسرونها، فإنهم يكسرون إن كقولهم: مرض زيد حتى إنهم لا يرجونه، مرض زيد جملة حتى إنهم لا يرجونه، هذه جملة جديدة ابتدائية استنادية. وأما حتى لو كانت حرف جر لقل حتى أنهم، فلما قالوا حتى إنهم يعني استأنفوا كلام جديد، وكل ذلك يدل لي قول الجمهور. طيب، إذن هذه الجملة الأولى من الجملة التي لا محل لها من العرب، وهي الابتدائية. الجملة الثانية من الجمل التي لا محل لها من العرب، قال ابن هشام: الثانية الواقعة صلة لاسم، نحو جاء الذي قام أبوه، أو لحرف، نحو عجبت مما قمت، أي من قيامك. فما وقمت في موضع جر بمن، وأما قمت وحدها فلا محل لها. الجملة الواقعة صلة، الكلام الآن على صلة الموصول. نذهب إلى باب الموصول. الموصولات، وهذا قد يدرس في النحو المتوسط، ولكن غالبا يدرس في النحو المتوسع. الموصولات إما أن تكون اسمية، وهي الأسماء الموصولة. والأسماء الموصولة كما تعرفون نوعان: نصية الذي وإخوانه، ومشتركة مثل من وما. ومن الموصولات الموصولات الحرفية، وهي التي تسمى بالحروف المصدرية، التي ينسبك منها ومن صلتها مصدر، مثل أن وما. فإذا قلت أعجبني أنك مجتهد، هذه أن وصلتها اسمها وخبرها، وينسبك منها جميعا مصدر، يعني يعجبني اجتهادك. فأن نسميها حرف مصدري أو حرف موصول. وكذلك ما كان تقول أعجبني ما عملت، إذا أردت أن تقول أعجبني عملك، لأن ما الموصولة قد تشتبه بما المصدرية، يعني ما التي هي اسم مصدر اسم موصول بمعنى الذي، قد تشتبه بما التي هي حرف مصدري. فإذا أردت ما اسم موصول بمعنى الذي، فكيف يكون التقدير؟ يعجبني ما عملت، يعني الذي عملته، فتقدر الهاد. أما إذا أردت بما أنها حرف مصدري ينسبك منه ومن صلته مصدر، فتقدر يعجبني ما عملت، يعني عملك. هذا محتمل وهذا محتمل. طيب، نحن نريد أن نجعل ما هنا حرفا مصدريا ينسبك منه من صلته مصدر. فقال ابن هشام: إن صلة الموصول، سواء كان هذا الموصول اسما كقولك يعجبني الذي عملته، أو كان الموصول حرفا مثل يعجبني ما عملت، فإن عملته بعد الذي صلة، وعملت بعدما صلة، وصلة الموصول من الجمل التي ليس لها محل من الإعراب، اسمية كانت أو فعلية. ففعلية يعجبني الذي عملته، واسمية يعجبني الذي أبوه قائم. طيب، ثم قال ابن هشام: الثالثة، أي الجملة الثالثة من الجمل التي لا محل لها من الإعراب، المعترضة بين شيئين، في التسديد أو في التبيين. الجملة المعترضة بين شيئين يراد بها الجمل التي تعترض بين المتلازمين. هناك أشياء متلازمة في اللغة، مثل الصفة والموصوف، الجار والمجرور، المبتدأ والخبر، الفعل الشرط وجواب الشرط، القسم وعلى المقسم به والمقسم عليه، وهكذا. هناك أشياء يعني متلازمة، فإذا جاء بينهما شيء قلنا إن هذا الشيء قد اعترض بين هذين المتلازمين. طيب، لماذا يعترض هذا الشيء بين المتلازمين؟ التسديد. قال: للتسديد أو للتبيين. للتسديد أو للتبيين. طيب، يريد بالتسديد يعني إما أن المعنى مفهوم قبله فتأتي هذه الجملة مقوية لهذا المعنى المفهوم، أو للتبيين يعني لتبيين معنى لم يكن معروفا من قبل لكن تأتي هذه الجملة المعتلظة لتبينه وتوضحه. طيب أمثلة، قال نحو قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، وذلك لأن قوله تعالى إنه لقرآن كريم جواب لا أقسم بمواقع النجوم وما بينهم اعتراض لا محل له، وفي أثناء هذا الاعتراض اعتراض آخر وهو لو تعلمون فإنه معترض بين الموصوف والصفة وهو لقسم عظيم. الآية كما تعرفون فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. قوله فلا أقسم بمواقع النجوم هذا قسم، والمعنى عند الجمهور أقسم بمواقع النجوم. طيب أقسم سبحانه وتعالى بمواقع النجوم على ماذا؟ يعني هذا المقسم به أين المقسم عليه؟ المقسم عليه قوله إنه لقرآن كريم، يعني أقسم بمواقع النجوم إنه قرآن كريم. وأما عبارة وإنه لقسم لو تعلمون عظيم فمعترض بين المقسم به والمقسم عليه. طيب ننظر إلى هذا المعترض، المعترض وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إن هذه الناسخة لها اسم وخبر، اسمها الهاء والخبر قسم، إنه قسم. طيب ثم وصف القسم بأنه عظيم، قسم عظيم، قسم موصوف وعظيم صفة، ثم فصل بين الصفة والموصوف بقوله لو تعلمون. لو تعلمون هذه جملة شرطية، ولو أداة شرط جازمة، فاعترض بالجملة الشرطية لو تعلمون بين الصفة والموصوف، فهذا قول ابن هشام إنه اعترض بين المقسم به فلا أقسم بمواقع النجوم والمقسم عليه إنه لقسم إنه لقرآن كريم إنه لقرآن كريم بهذه العبارة. وهذه العبارة أيضا حدث في أثنائها اعتراض، لكن هذا الاعتراض الذي في أثنائها بين ماذا وماذا؟ بين الصفة والموصوف. ثم قال ابن هشام ويجوز الاعتراض بأكثر من جملة واحدة خلافا لأبي علي، إذا قيل أبو علي في النحو فالمراد به أبو علي الفارسي المتوفى سنة 77 و300 وهو شيخ ابن جني، وهو من كبار الناقلين لعلم البصريين، ويعد من النحويين البغداديين الذين نشأوا في بغداد بعد اجتماع البصريين والكوفيين في بغداد، أخذ عن البصريين والكوفيين في بغداد عدد من العلماء من أكابرهم أبو علي الفارسي. طيب أبو علي الفارسي ينسب إليه أنه لا يجوز الاعتراف بأكثر من جملة، وابن هشام يقول لا، الصحيح أنه يجوز أن تعترف بأكثر من جملة. طيب من الشواهد على ذلك ذكره ابن هشام في المغني ومثل له بقوله تعالى رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت ليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. هذه أم مريم يحكي عنها سبحانه وتعالى أنها قالت رب إني وضعتها أنثى وإني سميتها مريم. عند جمهور المفسرين أن الذي قالته امرأة عمران أم مريم أنها قالت هاتين الجملتين إني وضعتها أنثى وإني سميتها مريم، وما بينهما معترض، والذي بينهما قوله تعالى والله أعلم بما وضعت من اسمية وليس الذكر كالأنثى جملة، اسميه وفعليه. على الخلاف في ليس قوي، حتى الجمهور الذين قالوا ان كان افعال حقيقيه قال كثير من المحققين الا ليس، انهم يبقى الخلاف فيها. على كل حال اعترض بين قولي امراه عمران بجملتين، لا مانع من الاعتراض باكثر من جمله. طيب قال ابن هشام وليس منه هذه الآية خلافا للزمخشري ذكره في سورة آل عمران. في آل عمران يعني هذه الآيات، هذه الآية التي قرأتها خلافا للزمخشري. الزمخشري معروف هو أبو القاسم الزمخشري من كبار علماء النحو والبلاغة، له كتاب عظيم في النحو اسمه المفصل في علم العربية، يعد من أهم وأعظم كتب النحو، ويسمونه كتاب سيبويه الصغير لأن أغلبه بألفاظ كتاب سيبويه، وقد شرح كثيرا وأعظم شروحه شرح المفصل لابن يعيش، وهو أيضا من كبار أهل البلاغة. ما أعرف له كتبا في البلاغة، لكن بلاغته ظهرت في تفسيره للقرآن الكريم، التفسير الذي سماه بالكشاف، فهو أعظم من فسر وبين البلاغة التي في القرآن العظيم، إلا أن مصيبته رحمه الله تعالى أنه كان معتزليا محترقا، وهو من كبار المعتزلة، فلهذا يحذر من قراءة تفسيره لمن لا يعرف مداخل المعتزلة. الزمخشري في الكشاف في شرح في تفسيره لهذه الآيات التي قرأناها قبل قليل ذكر أن ذكر في هذه الآية أن الاعتراض وقع بجملتين، وهذا لا إشكال فيه صحيح. ثم نظر له قال ومثله ما جاء في قوله تعالى في السورة السابقة التي قرأناها في الواقعة وإنه فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. قال إن الاعتراض الواقع هنا بين المقسم به والمقسم عليه أيضا جملتان، الجملة الأولى وإنه لقسم عظيم، والجملة الثانية الجملة الشرطية لو تعلمون، فجعل الاعتراض هنا أيضا بجملتين. ابن هشام يقول لا، ليس من الاعتراض بجملتين آية الواقعة. لماذا؟ يقول لأن الاعتراض بآية الواقعة جملة، وهي إنه لقسم لو تعلمون عظيم. طيب لو تعلمون أليس اعتراضا؟ لكنه ليس اعتراضا بين المقسم به والمقسم عليه، ولكنه اعتراض بين الصفة والنصف، يعني اعتراض داخل اعتراض. ومثل ذلك لا يعد اعتراضين، واعتراض واحد داخله اعتراض، أما الاعتراضان فأن يكون حينئذ اعتراض بجملتين مستقلتين. نعم، بحيث تستطيع أن تحذف واحدة وتبقى الثانية معترضة، أو تحذف الأولى وتبقى الثانية معترضة. أما وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، لو حذفت جملة وإنه لقسم عظيم لم تبقى الجملة المعترضة بين الصفة والموصوف حينئذ معترضة بين المقسم به والمقسم عليه. ثم قال ابن هشام رحمه الله تعالى الرابعة، أي الجملة الرابعة التي لا محل لها من الإعراب، التفسيرية، وهي كاشفة لحقيقة ما تليه وليست عمدة. الجملة التفسيرية وتسمى الجملة المفسرة. الجملة المفسرة هي الجملة التي تأتي مفسرة موضحة كاشفة لشيء قبلها، يأتي في الكلام الذي قبلها كلمة مبهمة أو كلمة غير مبهمة لكن تحتاج إلى مزيد بيان، فتأتي هذه الجملة بعدها كاشفة وموضحة ومفسرة لما قبلها، فيقال حينئذ إن هذه الجملة التي فسرت شيئا مما قبلها إنها جملة تفسيرية أو مفسرة ولا محل لها من الإعراب. واشترط في هذه الجملة التي تفسر شيئا قبلها ألا تكون عمدة، لأن الجملة المفسرة قد تكون عمدة وسيعود ويتكلم على ذلك. مثل بقوله نحو أسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم، فجملة الاستفهام مفسرة للنجوى وقيل بدل منها. وأسروا النجوى الذين ظلموا، يقول إن الذين ظلموا أسروا النجوى، طيب ما هذه النجوى التي أسروها؟ فسرها بقوله هل هذا إلا بشر مثلكم، إذن جملة هل هذا إلا بشر مثلكم جملة استفهامية فسرت النجوى، فنقول إنها جملة مفسرة أو جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب. قال ابن هشام وقيل بدل منها، فإن قلنا إنها بدل منها فحينئذ سيكون هذا من بدل الجملة من المفرد من إبدال الجملة هل هذا إلا بشر مثلكم من المفرد النجوى، وهذا موجود لكنه ليس كثيرا، فحينئذ سيكون له محل من الإعراب لأن البدل في حكم المبدل من في الإعراب فيكون في محل نصب. طيب قال ابن هشام ونحو مستهم البأساء والضراء، فإنه تفسير لي مثل الذين خلوا وقيل حلوا من الذين انتهى. الآية ماذا قبل مثلا الذين خلوا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء إلى آخر الآية، فعندما قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، ما هذا المثل الذي جاءهم؟ فسر هذا المثل بقوله مستهم البأساء والضراء، فعندما قال مستهم البأساء والضراء عرفنا أن هذا المثل المذكور هو ما مستهم من البأساء والضراء، فمستهم البأساء والضراء جملة مفسرة للمثل لا محل لها من الإعراب. قال وقيل حال من الذين، يعطيك هذا الاحتمال كي يفتق عندك القدرة النحوية، وقيل حال من الذين، حال من الذين الحال تبين صفة في صاحبها وقت الفعل، فيكون معنى الآية حينئذ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم حالة كونهم مستهم البأساء والضراء، إذا ما يعلم مستهم البأساء والضراء جملة حالية في محل نصب، لكن جملة حالية مبدوء بفعل ماض متصرف مستهم، هنا سنقدر قد، يعني مثل الذين خلوا من قبلكم قد مستهم، يعني حالة كونه قد مستهم. قال ابن هشام ونحو كمثل آدم خلقه من تراب الآية، فجملة خلقه تفسير للمثل. قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، يقول عيسى عند الله كمثل آدم، طيب التمثيل هنا بينهما من حيث ماذا؟ قال خلقه من تراب، فخلقه من تراب بيان لمثلية آدم فصارت جملة مفسرة. طيب قال ونحو تؤمنون بالله ورسوله بعد هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، الآية يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم. كل هذا نريده. طيب فقوله هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، فسر هذه التجارة بقوله تؤمنون بالله إلى آخره، فصارت حينئذ هذه الجملة جملة مفسرة لا محل لها من الإعراب. قال ابن هشام وقيل مستأنفة بمعنى آمنوا بدليل يغفر لكم بالجزم، وقيل مستأنفة سبق الكلام على الجملة المستأنفة، فتكون حينئذ إذا قلنا أنها مستأنفة يعني أنها جواب لسؤال مفهوم مما تقدم، كأنه عندما قال هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم قيل ما هذه التجارة، فقال تؤمنون بالله، فصارت جملة ابتدائية مستأنفة لبيان هذه التجارة. طيب فإذا كانت مستأنفة صار لا محل لها من الإعراب، ويكون معناها حينئذ آمن، ويكون معناها حينئذ يعني آمن، لأنه إذا قيل له ما التجارة قيل التجارة آمنوا بالله ورسوله. طيب يدل على ذلك أنه قال في الآية التالية يغفر لكم ذنوبكم بجزم يغفر، فالفعل المضارع هنا يغفر مجزوم لا بد له من جازم، وهو كما ترون جواب لما تقدم. إذا قيل جواب في النحو الجواب يعني ما ترتب على شيء سابق، ما ترتب يعني جزاؤه جوابه، يسمى الشر جواب ويسمى جزاء، وكذلك في أبواب كثيرة يقال جواب. الجواب يعني كل ما ترتب على ما تقدم، يغفر لكم ذنوبكم هذا مترتب على ما تقدم، مترتب على ماذا؟ هنا مترتب على الإيمان، لا شك أن المغفرة مترتبة على الإيمان. طيب الآية بلفظها تؤمنون بالله، تؤمنون فعل مضارع، الفعل المضارع ليس له جواب، الأجوبة إما لا تكون إلا عن أشياء ثمانية وهي الإنشائية الطلبية، وهي الأمر والنهي والاستفهام والدعاء والعرض والتحضير والتمني والرجاء. تقول اجتهد تنجح، اجتهد الجواب تنجح، لا تهمل تنجح، هل تجتهد تنجح، وهكذا. طيب تؤمنون هذا فعل مضارع، كيف تقول إن يغفر جواب له؟ هذا تؤمنون هذا فعل مضارع باللفظ لكنه بمعنى آمنوا، يعني أنه مضارع بلفظ الخبر مراد به فعل الأمر الذي هو إنشاء آمنوا، وهذا موجود في اللغة كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، يعني يتربصن أمر، وكذلك والوالدات يرضعن أولادهن هذا أمر. نعم كيف؟ كل المؤمنات يغضبن، نعم هذا واضح أنه أمر. فالمضارع قد يأتي بلفظ المضارع مرادا به الأمر. طيب يا إخوان قلنا من قال إن تؤمنون بالله ورسوله مستأنفة قال إنها على معنى آمنوا، فلهذا جاء الجواب مضارعا مجزوما. طيب فإن قلت وعلى القول بأن تؤمنون بالله واليوم الآخر تفسيرية، وهو القول الذي قدمه ابن هشام، تفسيرية معنى ذلك أنها خبرية، فسر التجارة بأمر خبري أخبرنا ما هي، فإذا كانت خبرية لم يصح حينئذ أن يكون يغفر لكم ذنوبكم جوابا لها. فكيف يعني يصح ان يقال انها استنادية، يقال انها مفسرة، يعني يغفر يكون جوابا لماذا؟ هذا ابن هشام. وعلى الاول يعني على من قال ان الجملة مفسرة، وعلى الاول هو أن يغفر لكم، هذا الفعل المضارع المجزوم هو جواب الاستفهام، هو جواب الاستفهام المذكور في قول هل أدلكم على تجارة، فيغفر لكم جواب لقول هل أدلكم، لأن الاستفهام يأتي له جواب لا إشكال في ذلك. فإن قيل هذا خلاف المعنى، لأن مجرد الدلالة ليس سببا للمغفرة، هذا أدلك على الخير، دلالة مجرد دلالة على الخير ليس سببا للمغفرة، لأنك قد تقبل وقد ما تقبل، المغفرة متسببة عن الإيمان، فكيف كان ذلك؟ فقالوا إن الدلالة هنا لا، الدلالة هنا سبب للإيمان، دلالتهم إلى هذه إلى الإيمان سبب لإيمانهم. طيب وإيمانهم سبب للمغفرة، إذا فالدلالة سبب المغفرة أو سبب المغفرة؟ سبب المغفرة، فمنزلة سبب السبب منزلة السبب. قال ابن هشام وصح ذلك، يعني لو قيل الاعتراض السابق قال وصح ذلك تنزيلا لسبب السبب وهو الدلالة منزلة السبب وهو الامتثال يعني الإيمان، إذ الدلالة سبب الامتثال. طيب قال ابن هشام وخرج بقوله وليس عمدة، هذا الذي أشرنا إليه من قبل، الجملة المخبر بها عن ضمير الشأن، فإنها مفسرة له ولها محل بالاتفاق لأنها عمدة لا يصح الاستغناء عنها وهي حالة محل المفرد. نعم، في ضمير الشأن، ضمير الشأن خبره جملة، لا يكون خبره إلا جملة، كان أقول لكم الأمر نحن جالسون الآن وأقول لكم هو النحو نافع، هو هذا الضمير لا يعود إلى متقدم، يعني لا يعود إلى النحو أو غيره، وإنما أريد أن أقول لكم الشأن، الأمر الذي أريد أن أخبركم عنه هو العلم نافع، العلم نافع جملة اسمية مجموعها خبر هو الذي هو ضمير الشأن، ضمير الشأن يعني الشأن والأمر والحديث الذي أريد أن أخبركم عنه، أو أقول لكم مثلا إنها الحروب مدمرة للبلدان، يعني القصة التي أريد أن أخبركم عنها الحروب مدمرة، وهكذا. ومن ذلك قوله تعالى قل هو الله أحد، هو يعني الشأن الذي سألتم عنه، الله أحد جملة اسمية خبر لضمير الشأن، إنها لا تعمى الأبصار، إنها هذا ضمير القصة، يقول إن القصة الحقيقية لا تعمى الأبصار، لا تعمى الأبصار جملة فعلية تفسير لضمير الشأن. طيب فإذا قلنا هو العلم نافع، أو هي الحروب مدمرة، أو هو الله أحد، أو إنها لا تعمى الأبصار، الجملة المفسرة هنا، الجملة هنا جاءت مفسرة لضمير الشأن لا شك، فسرته وبينته ووضحته، لكنها وقعت خبرا، والخبر عمدها فضله عمدة، وسبق أن الخبر الأصل فيها أنه مفرد، فحلت هذه الجملة محل المفرد فصارت من الجملة التي لها محل من الإعراب وهو الرفع، فلهذا استثنى فقال وليس عمدة لإخراج المفسرة لضمير الشعر. قال ابن هشام وكون الجملة المفسرة لا محل لها هو المشهور يعني قول الجمهور. وقال الشلوبين من نحويدي الأندلس قال الشلوبين التحقيق أن الجملة المفسرة بحسب ما تفسره فإن كان لها محل فهي كذلك وإلا فلا كان لها محل فالجملة المفسرة لها محل وإن كانت الجملة المفسرة ليس لها محل والجملة المفسرة ليس لها محل. قال ابن هشام فالثاني يعني التي ليس لها محل نحو ضربته من نحو زيدا ضربته هذا في الاشتغال ما التقدير التقدير ضربت زيدا ضربته أين الجملة المفسرة المحذوفة ضربت أين الجملة المفسرة المذكورة ضربته لا الجملة المفسرة المحذوفة ضربت فعل فاعل زيد المفعول به طيب والجملة المفسرة المذكورة ضربته طيب الجملة المفسرة المحذوفة ضربت لها محل أو ليس لها محل ليس لها محل إذا ابتدائية إذا فالجملة المفسرة المذكورة ضربته على هذا القول أيضا ليس لها محل. قال ابن هشام فلا محل للجملة المقدرة يعني المحذوفة لأنها مستأنفة ابتدائية فكذلك تفسيرها. قال ابن هشام والأول يعني التي لها محل من الإعراب نحو إنا كل شيء خلقناه بقدر والتقدير إنا خلقنا كل شيء خلقناه ما زال الكلام في الاشتغال إنا كل شيء خلقناه بقدر كل شيء هذا اسم منصوب على الاشتغال يعني بفعل محذوف من جنس المذكور يعني إنا خلقنا كل شيء خلقناه ثم حذف الأول لدلالة الثاني إذا المحذوف خلقنا والمذكور المفسر خلقناه المحذوف المفسر جملة خلقنا لها محل أو ليس لها محل إنا خلقنا لها محل لأنها خبر إن في محل رفع إذن فالجملة المفسرة خلقناه يقول الشلوبين أيضا لها محل وهو الرفع حينئذ قال ابن هشام فخلقناه المذكورة مفسرة لخلقنا المقدرة يعني المحذوفة وتلك في محل وتلك في موضع رفع لأنها خبر لإن فكذلك المذكورة تفضل يا أخي. طيب قال ابن هشام ومن ذلك زيد الخبز يأكله زيد مبتدأ والخبز منصوب على الاشتغال يعني زيد يأكل الخبز يأكله فالمحذوف يأكل خبر زيد والمفسر المذكور يأكله في حكمه حينئذ عند الشلوبين فتكون في محل رفع قال ابن هشام فيأكله يعني المذكورة في موضع رفع لأنها مفسرة للجملة المحذوفة يعني في زيد يأكل الخبز وهي في محل رفع الخبرية واستدل على ذلك بعضهم بقول الشاعر فمن نحن نؤمنه يبت وهو آمن ومن لا نجره يمسي منا مروعا فظهر الجزم في الفعل المفسر للفعل المحذوف الأسلوب هنا أسلوب شرط أين هذا الشرط؟ من أين جواب الشرط؟ يبت. جواب الشرط يبت طيب أين فعل الشرط؟ الذي جاء بعد أداة الشرط فعل أو اسم؟ اسم نحن والشرط لا يأتي بعده إلا لا يأتي بعده إلا فعل. لا يأتي بعده إلا فعل. فلهذا يقول العلماء، يقول النحويين، قول جمهور النحويين، الاسم إذا وقع بعد أداة الشرط مثل إذا السماء انشقت، ومثل نحن في فمن نحن، ليس مبتدعا وإنما فاعل لفعل محذوف، فتكون أداة الشرط حينئذ مطلوبة بفعل ولا باسم؟ بفعل. فمن نؤمنه، فمن نؤمنه، هذا الأصل، فمن نؤمنه. طيب ثم حذف الفعل نؤمن، أين فاعل نؤمنه؟ نحن. مستتر تقديره نحن. فلما حذف الفعل ظهر فاعله وبرز. طيب ونؤمنه المذكورة هي التي رفعت الفاعل أو مفسر الفعل محذوف؟ مفسر الفعل، مفسر الفعل محذوف، صارت جملة مفسرة. طيب الجملة المفسرة هنا مرفوعة ولا مجزومة؟ مجزومة. لو أنها لا محلها من الإعراب لصارت حينئذ مرفوعة. فلماذا جزمت؟ استدلوا وقال جزمت لأنها تابعة في الإعراب للجملة المفسرة المحذوفة، فهذا دليلهم. ورد عليهم الجمهور لأمر لا حاجة لذكره الآن. طيب الآن لابد أن نقف.